الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فكما سمعتم يا معشر الإخوان أن المحاضرة هي بعنوان المنهج الصحيح لتعلم علم الحديث، ولا يخفى عليكم أهمية الإسناد، وهو المقصود في هذه المحاضرة. ويكفي في ذلك أن السنة التي هي قرينة القرآن الكريم أنها منقولة إلينا بالأسانيد، ولا بد من معرفة المنهج الصحيح الذي من خلاله نحكم على هذه الأسانيد، وبالتالي نعمل بما دلت عليه هذه الأحاديث. فقبل ذلك أن نعرف صحة هذا الإسناد، ولا شك أن هذا علم قائم بذاته، ألا وهو علم الإسناد الذي من خلاله تعرف أو يعرف صحة هذا الحديث من عدمه. ولذلك روينا في مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه قال عن محمد بن عبد الله بن قزاز عن عبدان بن عثمان قال سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لذلك أيضا في مقدمة الإمام مسلم قال حدثنا حسن بن ربيع عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى عن أيوب وهشام، وأيوب هو ابن أبي تميمة، عن أيوب وهشام هما عن محمد بن سيرين، ومعروف منزلة محمد بن سيرين في العلم والعمل، وأنه من أفاضل التابعين، أنه قال رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ويعني بذلك علم الإسناد. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرواية وعلى الاهتمام بالإسناد وعلى النقل بالإسناد. لذلك روينا في سنن أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش سليمان بن مهران عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد بن عباس عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. ففي هذا الحديث الصحيح يحث عليه الصلاة والسلام على أن ينقل عنه بالإسناد، فقال تسمعون وأيضا يسمع منكم ويسمع ممن يسمع ممن يسمع ويسمع ممن يسمع منكم. فهنا حث عليه الصلاة والسلام على أن ينقل كلامه عليه الصلاة والسلام بالأسانيد. وقد اختص الله عز وجل هذه الأمة من سائر الأمم بهذه الخاصية ألا وهي علم الإسناد. فلذلك نسب إلى أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى أنه قال منذ أن خلق الله عز وجل آدم لم يكن هناك ممن يحفظون آثار نبيهم وأنساب سلفهم إلا ما اختص الله عز وجل به هذه الأمة. فلذلك الإمام الجليل أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى يقول، وكلامه هذا موجود في الفصل، أن نقل الثقة عن الثقة حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال، وكل واحد منهم يخبر عن اسم من حدثه وعنف به، وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان. أن هذا اختص الله عز وجل به المسلمين من سائر الملل كلهم، أن الله عز وجل اختص بهذا المسلمين من سائر الملل كلهم. وأما ما ينقل بالمراسيل والمقاطيع فهذا كثير في اليهود، لكنهم لا يقربون من نبيهم موسى عليه السلام كقربنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث يصلون إلى أن يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا في أكثر من 1500 عام، ولا يبلغون في النقل إلا إلى شمعون ونحوه، وهذا كان من أئمتهم فيما يبدو على حسب كلام أبي محمد بن حزم. وأما النصارى فليس لهم شيء من هذا إلا في مسألة واحدة، ألا وهي تحريم الطلاق، على أن مخرجها من شخص كذاب قد ثبت كذبه، إلا في تحريم الطلاق على أن مخرجها من شخص كذاب قد ثبت كذبه. وأما الرواية عن صاحب نبي أو تابع فهذا ليس اليهود أصلا ولا للنصارى. وأما النقل عن مجهول العين والكذاب فهذا كثير عندهم. لذلك يقول أبو بكر بن العرب المالكي في كتابه سراج المريدين، وهم من أكبر كتب التفسير، وهذا الكلام نقله عنه الكتاني في كتاب صهوة الفهارس والأثبات، قال إن الله عز وجل قد اختص هذه الأمة بالإسناد من سائر اليهود والنصارى، فاحذروا أن تحدثوا بلا إسناد فتكونوا متشبهين باليهود والنصارى وسالبين لنعمة قد اختصكم الله عز وجل بها. لذلك يقول الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله وكلامه في منهاج السنة، يقول أن الإسناد مما اختص الله عز وجل به هذه الأمة، فهو من خصائص أهل الإسلام، وهو في أهل الإسلام من خصائص أهل السنة، والكلام في هذا يطول، حتى قال الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الحديث في بلاد الشام في زمانه وعصره رحمه الله تعالى، يقول ما ذهاب العلم إلا بذهاب الإسناد. ويا معشر الإخوان، ليس هناك منهج متفق عليه بين أهل العلم وطريقة يسيرون عليها بينهم في علم الإسناد، بل هم على مناهج متعددة، وأن هذه المناهج بعضها هو المنهج الصحيح، وليس كل هذه المناهج هي صحيحة. وكثيرا ممن خاض في علم الإسناد في العصور المتأخرة لم يكن عنده المنهج الصحيح في في سيره أو في خوضه في هذا الفن العظيم الذي من خلاله نقلت إلينا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، وقبل ذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك كلام الصحابة والتابعين وأهل العلم وهكذا. وقبل أن أذكر مناهج الناس في هذه المسألة وفي هذا الفن، أضرب مثالا حتى يتبين به الأمر. فمثلا وقد سألني الإخوان قبل قليل عن هذه المسألة، فمثلا رواية أبو الزبير محمد بن مسلم نفدوس المكي عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه أن هناك من تكلم بهذه الرواية إذا لم تكن من طريق الليث بن سعد ولم يصرح فيها أبو الزبير بالتحديث من جابر، فأقول هناك من تكلم فيها وردها، مع أنها باتفاق أهل الحديث تعتبر من أصح الأسانيد، ومع ذلك وجد أن هناك من يرد هذا الإسناد الذي هو في غاية من الصحة. فما الذي جعل هذا الشخص وغيره من أهل العلم يرد مثل هذا الإسناد وهو في غاية من الصحة؟ فقال أن أبا الزبير مدلس ولم يصرح بالتحديث هنا، فلا بد أن يصرح في كل حديث. فنجيب على هذا الشخص ونرد عليه، بل نجيب له أو نجيب عليه، نقول أن قولك هذا مردود من 6 أوجه أو من 7 أوجه. الوجه الأول أن ما المقصود بالتدليس هنا فيما وصف فيه أبو الزبير؟ هل هو التدليس المذموم الذي يود به خبر أو راوي أم غيره؟ لأن التدليس يا معشر الإخوان يطلق على أشياء كثيرة، يطلق على الإرسال، ويطلق أيضا على التدليس الذي هو إسقاط الراوي الذي من معانيه هذا. ثانيا أن التدليس أيضا تحته أقسام متعددة وليس هو قسم واحد، فلا بد أن يحدد ما المقصود بهذا التدليس الذي همي به أبو الزبير. فكما ذكرت قبل قليل الإخوان أن هناك تدليس الإسناد، وأن هناك تدليس الشيوخ وهو أن يسمي التلميذ شيخه بغير الاسم المشهور به أو يكنيه بكنية غير معروف بها وهكذا. كذلك أيضا هناك تدليس العطف، وهناك أيضا تدليس السكوت، وهناك أنواع متعددة من التدليس قد تصل إلى 5 أو 6. فما المقصود من هذا التدليس الذي وصف فيه أبو الزبير؟ ثالثا أن هل أبو الزبير مكثر من التدليس أم لا؟ فليس كل شخص قيل فيه أنه مدلس أنه يكون مكثرا من التدليس، بل هناك من هو مقل من التدليس جدا، ومنه أبو الزبير. ويدل على هذا شيئين: الأمر الأول أنه لم يصفه أحد من الحفاظ بهذا إلا ما جاء عن النسائي رحمه الله، وهناك كلاما لأبي حاتم يفهم منه هذا الشيء، وأما الباقي فلم يصفونه بالتدليس. فهو نعم هذا الأمر الأول. والأمر الثاني قد تتبعنا حديثة، فأحيانا في رواية عن جابر يذكر شخصا آخر، فأحيانا عندما يروي عن جابر يذكر واسطة بينه وبين جابر، فلو كان مكثرا من التدليس أسقط هذه الواسطة. كذلك أيضا عندما تتبعنا حديثة ما نجد أنه يذكر واسطة. أحيانا كثير من المدلسين عندما تتبع حديثة قد يذكر واسطة بينه وبين هذا الشخص الذي قد روى عنه مباشرة، فهنا يكون دلس. وأما أبو الزبير فقد تتبعنا أحاديث في الكتب، في الصحاح صحيح الإمام مسلم، وفي السنن، وفي المسانيد، وفي المصنفات، فما وجدناه إلا مستقيما، وسوف يأتي هذا الشيء. وبحمد الله مر علينا سنوات نحن نتتبع حديثه، فهو مقل من التدليس. ومن كان مقلا من التدليس عند أهل العلم أن الأصل في روايته أن محمول على السماع والاتصال ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. الأمر الرابع، لو تنزلنا وقلنا أنه دلت، لو تنزلنا وقلنا أن أبا الزبير قد دلت عن جابر، نقول الواسطة قد علمت بينه وبين جابر بن عبد الله، فصحيفة جابر بن عبد الله صحيفة مشهورة وقد رواها كبار التابعين في العلم والعمل كقتادة وقبله الحسن البصري والشعبي وأيضا أبو الزبير وغيرهم من أهل العلم، فهي مروية ومعروفة عند كبار التابعين فصحيفته مشهورة. كذلك أيضا نقول أن أبا حاتم الرازي رحمه الله وغيره قد نص على أنهم قد أخذوا حديث أبي الزبير من سليمان بن قيس اليشكري، أخذوا صحيفة سليمان بن قيس اليشكري، وسليمان بن قيس اليشكري ثقة، فانتفى هذا التعليل من أصله، فانتفى هذا التعليل من أصله، لأن الانقطاع على قسمين، ليس كل انقطاع مردود، بل انقطاع على قسمين، انقطاع مقبول وانقطاع مردود. متى يكون الانقطاع غير مقبول ويتوقف فيه؟ إذا لم تعرف الواسطة المسقطة، وأما إذا علمت الواسطة المسقطة فينظر فيها، فإن كان هذا الواسطة ثقة فهنا أصبح هذا الانقطاع لا يؤثر، وإذا كانت الواسطة غير ثقة فأصبح هذا الانقطاع مؤثر، أصبح هذا الانقطاع مؤثر. فمثلا حميد الطويل في روايته عن أنس مقبولة على الإطلاق لأن الواسطة معلومة، وإن كان حميد وصف ومست بالتدليس، إلا أن الواسطة معلومة ألا وهي ثابت البناني كما نص على ذلك الحفاظ، وثابت رأس في الحفظ والإتقان. فإذا من توقف في حديث حميد الطويل عن أنس فلا شك أنه قد أخطأ. مثلا أيضا أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي الله عن أبيه، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، لكن ومع ذلك حديثه عن أبيه مقبولا. وكيف ذلك؟ أن الحفاظ قد تتبعوا روايته عن أبيه فوجدوها مستقيمة، فعلموا بذلك أن الواسطة المسقطة ثقة. لذلك إمام أهل الحديث في علم صناعة الحديث في عصره علي بن المديني يحكي عنه تلميذه يعقوب بن شيبة، وهذان الشخصان علي المديني ويعقوب بن شيبة لو وجدت لهم كلاما في علم الحديث مطلقا فانتبه له، فإنه في غاية من التحقيق والرصانة والتفصيل. فيقول أن أصحابنا علي بن المديني وغيره أو قريب من العبارة أدخلوا رواية أبي عبيدة عن أبي ضمن المسند أي ضمن المتصل. كذلك أيضا الدارقطني أبو الحسن إمام أهل الحديث في عصره رحمه الله أنه مر علي في السنن أنه قد صححها، ونقل الحافظ بن حجر في النكت أن النسائي يصححها. فعندما يأتي شخص ويقول لم يسمع فيرد هذا الإسناد فلا شك أنه قد أخطأ، وهذا من الاتصال من الانقطاع المقبول، لأن الواسطة قد علمت وإن كنا لم نعرفها بأعيانها، لكن بسبب استقامة هذه الأحاديث التي قد رواها أبو عبيدة عن أبيه. فإذا الواسطة على سبيل التنزل أنه قد دلت أن الواسطة معلومة بينه وبين أبو الزبير، بين أبو الزبير وبين جابر ألا وهو سليمان بن قيس يشكو وهو ثقة، فانتفى هذا التعليل من أصله. خامسا نقول أن كبار الحفاظ قد قبلوها كالإمام مسلم الحجاج، ومعروف مكانته في علم الحديث، وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي، وكذلك النسائي، أبو عيسى الترمذي صحيح يقول حسن صحيح على حديثه، كذلك النسائي بدليل أنه قد أخرجها كثيرا في كتابه السنن، والنسائي كان يسميه كبار الحفاظ من المتقدمين بأنه صحيح النسائي كما نص على ذلك ابن عدي. أبو أحمد في كتابه الكامل قال ذكره النسائي في صحاحه، وكذلك أيضا أبو عبد الله الحاكم وأبو بكر الخطيب، وكذلك أيضا الحافظ الذهبي في كتابه الميزان. ويستفاد هذا أيضا من كلام ابن تيمية وللعلائي ولابن حجر، يستفاد هذا نوعا ما. وكذلك عندما تستقرأ كتابه تجد أن الغالب عليه الأحاديث الصحيحة، وأنه إذا كان هناك حديثا معلولا بينا ذلك قيل من يصبر على ما صبر عليه النسائي، عنده حديث ابن لهيعة عن قتيبة ولم يخرج في كتابه شيئا من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه ضعف وليس بشديد الضعف، ومع ذلك ما خرج له أبدا. حتى قال الزنجاني أبو سعد الزنجاني أو سعد الزنجاني الذي يقول عن الذهبي أن الناس يقبلون يده ثم يقبلون الحجر الأسود، أنما سأله بن طاهر المقدسي أبو الفضل بن طاهر قال إن هناك رجالا قد أعرض عنهم النسائي وقد خرج له البخاري في كتابه الصحيح، قال يا بني إن لأبي عبد الرحمن النسائي شرطا أشد من شرط البخاري، ولا شك أن هذا على سبيل المبالغة. فكذلك أيضا ابن خزيمة وكذلك ابن حبان وهما أئمة، وكذلك ابو الحسن الدارقطني لم ينتقد على الإمام مسلم ولا حديثهما نعلم من روايته عن ابن الزبير من رواية ابن الزبير مكة عن جابر فهي صحيحة، وشوف اتفاق بين الحفاظ على قبولها. سادسا وهو الأمر الأخير، نقول أننا نطلب منك يا أيها الأخ أن تأتي لنا بأحاديث منكرة لأبي الزبير عن جابر ولن تجد، ونحن قد تتبعنا حديثة كما ذكرت منذ سنوات ووجدناها مستقيمة وفي غاية من الاستقامة، إلا في حديثين أو ثلاثة وجدنا فيها نوع من النكارة، مع أن هناك من قبلها وصححها، ومن ذلك رواية عن من ذلك حديث عن ابن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض، ففي رواية أبي الزبير أنها لم تحسب عليه طلقة، وفي رواية غيره كما عند البخاري في رواية أنس بن سيرين أنها حسبت عليه طلقة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذكر أبو داود أنه تفرد بهذا الشيء عن ابن عمر، وكذلك أبو عمر بن عبد البر، مع أن هناك من تابعه، لكن الصواب رواية الجماعة وأنها قد حسبت طلقة بخلافه، وفي رواية أبي الزبير لم تحسب، ومع ذلك اعتمد على هذه الرواية من اعتمد باعتبار أهل العلم كالإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. كذلك هناك حديث آخر ولا أريد أن أذكره، أما الغالب على حديث الاستقامة فالسبب في تضعيف هذا الشرط وغيره لرواية أبي الزبير المكة عن جابه هو المنهج وعدم صحة هذا المنهج. كذلك أيضا مثلا أبو إسحاق السبيعي هذا الإمام الحافظ الذي ما تفتح موضع في كتاب صحيح البخاري إلا وتجد في الغالب أن البخاري قد خرج له، وكثير من الأحاديث الصحيحة تمر من طريقه، والإمام مسلم والنسائي والترمذي يصحح له وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وكل من ألف بالصحيح، ثم مع ذلك نأتي في هذا العصر وقبله تقريبا من يرد حديث إسحاق السبيعي بعلتين، إما من يقول أنه قد دلس قد عنعن هنا وهو مدلس، وإما من يقول بأنه قد اختلط. أما ما يتعلق بالتدليس فقد تقدم الكلام عليه، وأبو إسحاق من الذين تدليسهم ممن هو مقبول من القسم الأول، لأن التدليس على القول الراجع قسمان، تدليس مقبول وتدليس مردود. التدليس المقبول هو إذا كان صاحبه موصوفا بالثقة وتدليسه قليل، ومن ذلك قتادة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش والزهري وسفيان الثوري وابن عيينة وهشيم البشير الواسطي ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن تدليسهم قليل. نعم. وأما ما يتعلق بالاختلاط فنقول لهذا الشخص ليس كل اختلاط مؤثر، نقول اختلاط على قسمين، اختلاط مؤثر واختلاط ليس بمؤثر. ومن قالك أن كل اختلاط مؤثر؟ ومن قالك أن كل تدليس مؤثر؟ ومن قالك بأن كل انقطاع مؤثر؟ هذا ليس منهج أهل العلم، وليس هذا من مسلك أهل الحديث ممن تقدم منهم. ف فأهل الحديث يطلقون الاختلاط على معنيين، المعنى الأول هو مجرد التغير وإن كان يسيرا، والمعنى الثاني هو على التغير الكامل. فأحيانا يعبرون عن التغير اليسير بالاختلاط أو يكون قد تغير، ومع أنهم أحيانا يقصدون بالتغير الكامل، وأحيانا في الغالب يقصدون التغير اليسير. فنقول ليس كل من يوصف بالاختلاط قد ما يقبل حديثه. فأبو إسحاق فالحفاظ يقول كما ذكرت الاختلاط على مجرد التغير اليسير أو على التغير الكامل الكبير. فأبو إسحاق من القسم الأول بدليل أنه رحمه الله عقله معه، وسفيان بن عيينة ممن جالس في آخر حياته وعقله معه، وكذلك أيضا أنه بعد أن تجاوز السبعين كان يقوم بسورة البقرة، هذا يدل على قوة حافظة، يقوم بسورة البقرة على نشاط وأن ذهنه لا زال معه. كذلك أيضا أوتاد أهل الحديث ممن يعني انتهى إليهم علم الحديث كالبخاري، يخرج له كثيرا من رواية ممن هو عنه بعدما تغير كحفيده إسرائيل، بل يقول ابن مهدي وهو رأس في الحديث في عصره، وعلى يده تخرج كبار الحفاظ كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وبحرف الفلات وغيرهم. يقول ما تركت الأخذ، ما تركت سفيان وشعبة في رواية عن أبي إسحاق إلا من أجل رواية إسرائيل عن جده، وهو أحفظ لها منه، وهو ممن ذكر أنه سمع منه بعدما تغير. لذلك البخاري اعتمد على رواية حفيده إسرائيل، وكذلك مسلم وغيره من كبار الحفاظ يخرج رواية زهير بن معاذ الجعفي، وهم من سمع منه بعد أن تغير. ثم نقول لهذا الشخص يعني حديث أيضا في كل من ألف في الصحيح حديث أبو إسحاق موجود، بل أنا ومن أوانه بعد أن تغير. ثم نقول لهذا الشخص أننا قد تبعنا حديث أيضا فوجدناه مستقيما، ولو وجدنا هناك حديث قد اضطرب فيها إلا حديث يسير جدا أو انكرت عليه إلا حديث يسير جدا، من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام بدون أن يسمع حديث عائشة. هذا الحديث نعم فيه علة موجود كما ذكر ذلك الإمام مسلم في كتاب التمييز وغيره من أهل العلم. وهناك حديث آخر وحديث شيبة يهود وأخواتها اضطرب فيه اضطرابا فاحشا وإن كان جاء من غير طريقه. نعم والباقي حديث مستقيم. ثم قبلنا من كبار الحفاظ ما قال انه هو حديث المنكر الفلاني والفلاني والفلاني، ولا قال انه منكر الحديث، ولا قال يروي منكرات. فكيف انت تاتي وتود حديث ابو اسحاق؟ اذا يا سبحان الله اذا رددنا حديث ابو اسحاق وحديث الاعمش بالعنعنه وحديث ابو الزبير المكي، وهناك من يرد حديث الزهري حتى يتبع بالتحديث، ما بقي عندنا حديث صحيح. ومع ذلك تجد ان الاحاديث الباطله والمنكره تقبل وتصحح، والاحاديث الصحيحه تود كما سوف يشار اليه باذن الله. مثلا سعيد بن عبد العزيز السنوقي هذا قال عنه الامام احمد انه مثل الاوزاعي في المكان عند اهل الشام، بل قدمه ابو مسلم على الاوزاعي او العكس، او ان الامام احمد قدمه على ابي مسلم وهو امام الشاميين في عصره، عفوا، او ان ابا مسلم قدم سعيد بن عبد العزيز، او ان الامام احمد قدم سعيد بن عبد العزيز على الاوزاعي أو أبو مسلم، وظن أبو مسلم. نعم. فوصف بأن وصف الحافظ بن حجر في التقريب بأنه قد اختلط. وفي الحقيقة عندما يعني أتى شخص وفتح التقريب وقال هو اختلط، إذا رد حديثه، قال سعيد بن عبد السنوخي قد اختلط. وهذا الذي حديث في الصحيحين وفي جميع من ألف في الصحيح وأثنى عليه الثناء البالغ حتى قدم على الأوزاعي. من الذي يقدم على الأوزاعي؟ هو رأس في الحفظ والعلم والجلالة والعمل. ومع ذلك هناك من يأتي ويرد حديثه ويقول قد اختلط. فعندما تتبع ممن وصل بالاختلاط ما تجد. قال أن الإمام أحمد يضطرب، فيبدو أن السادي رواه يقول قد اختلط. فعندما تتبع صار الإمام إلى الاختلاط أو إلى تغيره. لكن هذا التغير ليس بتغير بحيث يرد به الحديث. فحديثه كله مستقيم، حديثه كله مستقيم، ولا نعرف له حديث منكر إلا حديث واحد. وقد هذا التغير ليس بتغير بحيث يرد به الحديث. فحديثه كله مستقيم، حديثه كله مستقيم، ولا نعرف له حديث منكر إلا حديث واحد. وقد تكون العلة ليست منه، هذا فيما يتعلق بالإسناد بعض الأمثلة، كذلك فيما يتعلق بعض في المتن. فما أشرت أن هناك متون كالشمس في الصحة وتود وجلال النبوة على هذا المتن. من ذلك بعض أهل العلم رد حديث البخاري أو تشكك في قبوله، وهو أن رجل يتكلم بالكلم ما يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا أو قريب من ذلك، حديث أبي هريرة. ومع ذلك هناك حديث منكرة وباطلة تصحح، وهي باطلة. القرآن على خلافها، والسنة على خلافها، وأهل العلم على خلاف هذه الأحاديث. من ذلك أن خدم أهل الجنة، أن أطفال المشركين خدم أهل الجنة، هذا متن منكر وإسناد مردود، فهو لا هو صحيح لا سند ولا متن، ومع ذلك يقبل. كيف يقبل وهو حديث باطل؟ أما القرآن الكريم فعلى خلافه، وذلك أن الله عز وجل ذكر من خدم أهل الجنة ولدان مخلدون كما ذكر الله عز وجل، ليس بأطفال من المشركين. كذلك أيضا لأنه جاء في الصحيحين عن ابن عباس، وفي ماض عن أبي هريرة، أو في البخاري عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنهما، بأن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، فليس بخدم لأهل الجنة. كذلك في حديث ثمرة الذي في البخاري أن رسول صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم حول أطفال المسلمين، قالوا أطفال المشركين، قالوا أطفال المشركين، فما لك أنهم خدم أهل الجنة، بل هم في الجنة أخبر عنهم. ثم مذهب أهل السنة والجماعة كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد والحافظ البيهقي والحافظ بن كثير، وقبل الحافظ البيهقي ذكر أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة بأن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يختبرون يوم القيامة. فحديث بهذه المثابة كيف يصحح؟ ما أبدا لا يصحح ولا يقبل، بل يكون مردودا. ما الذي سبب هذا الشيء؟ هو عدم السير على المنهج الصحيح. فلذلك سمعنا في هذا العصر أن حديث البخاري ومسلم ترد، وأن أحاديث يعني هي في معجم الطبراني الكبير أو في شعب الإيمان البيهقي أو في سنن الدارقطني تقبل وتصحح، ولا شك أن هناك في هذه الكتب ما هو صحيح، لكن تجد أن هذه الحديث ما تصح. فما هو الذي سبب هذا الشيء؟ الذي سبب هذا الشيء هو عدم السير على المنهج الصحيح والسليم. وعندما تستقرأ كلام أهل الأرض ممن اشتغل في علم الحديث تجد أنهم على مناهج أربعة، على أربعة مناهج وليسوا على منهج واحد. تجد أن هناك منهجا للمتقدمين، والمقصود بهم شعبة الحجاج والإمام مالك وسفيان الثوري وتلاميذ هؤلاء كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي، وتلاميذ هؤلاء كأحمد وابن المديني ويحيى بن معين وأبي حفص الفلاس، وقبلهم وكيع بن الجواح قبل هؤلاء، وهؤلاء تلاميذ وتلاميذ هؤلاء إلى الدارقطني. فهؤلاء لهم منهج. وعندما تدقق أيضا قد تجد بينهم اختلاف أحيانا، عندما تدقق أيضا فهؤلاء لهم منهج يسيرون عليه. هناك منهج آخر وهو ما يسمى بمنهج الفقهاء في علم الإسناد وعلم التصحيح والتضعيف، وهو الذي قعد أبو بكر الخطيب قواعده في كتابه الكفاية. كتاب الكفاية ابن الخطيب لأبي بكر ابن الخطيب مقعد على قواعد الفقهاء في علم الإسناد وليس على قواعد كبار المحدثين، وكل من أتى بعد بنى كتابه عليه، فابن الصلاح قد بنى كتابه عليه، ومعلوم أن كل من أتى بعد ابن الصلاح في الغالب بنى أيضا كتابه على ما قاله ابن الصلاح، وهذه الكتب في الغالب ليست مقعدة على قواعد المتقدمين إلا ما كان من كتاب ابن رجب شرح إلى الترمذي الصغير، فهذا نعم مقعد على قواعد المتقدمين. موقظة الذهبي فبعضها مقعد على قواعد المتقدمين. نخبة ابن حجر فيها أحيانا أشياء يسيرة على قواعد المتقدمين، أحيانا أشياء يسيرة. نكة الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح أيضا في أشياء يسيرة على منهج المتقدمين. ابن رجب أغلب كتاب على منهج، كل كتابة تكون على منهج المتقدمين، ولا أغلب كتب المصطلح كله على قواعد الفقهاء وليست على القواعد الصحيحة. فهذا منهج. هناك منهج ثالث وهو منهج أبي محمد بن حزم، له منهج آخر أيضا، ومن منهجه أن الثقة على درجة واحدة، أن الثقات على درجة واحدة، فليس هناك من هو أحفظ الناس، وليس هناك من هو أوثق الناس، والحفاظ على درجة واحدة، وهذا لا ليس هو الصحيح، وليس أهل العلم على هذا المسلك. كذلك عند إذا وقع خلاف الحديث، شخص يوصل شخص يقف، عفوا شخص يرفع شخص يقف، كما في حديث ابن عمر عن حفصة أن من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وراجح وقفه عند جمهور الحفاظ من المتقدمين. فأبو محمد بن حزم قال إن هذا الخلاف يقوي الحديث ولا يضعفه، بل عند وهو عنده الحديث ضعيف. عند أيضا أن الحديث الضعيف مهما تعددت طرقه لا يتقوى، لو حتى كان له ألف إسناد لا يتقوى، هذا على خلاف منهج أهل العلم. فله منهج أيضا رحمه الله، هذا منهج ثالث، هناك منهج رابع، وهو منهج ممن تأخر، وهو منهج ممن تأخر. فهؤلاء لهم منهج أيضا، يعني كالحافظ السيوطي له منهج، بل قبله ولا أريد أن نسمي لهم منهج. فلذلك تجد هناك حديث هي صحيحة قد تضعف، وهناك حديث ضعيفة قد تصحح، فهؤلاء أيضا لهم منهج. فأنت يا أيها الشخص الذي تريد أن تتعلم علم الإجتهاد، لا بد أن تعرف المسلك الصحيح والمنهج المستقيم حتى تسير عليه، حتى تكون الثمرة التي تنتج من هذا ثمرة صحيحة، وإلا لا تكون هذه ثمرة صحيحة. وكما ذكرت يعني أغلب الخائضين الآن في علم المصطلح وعلم الإسناد لا يكون على المنهج الصحيح. نعم، ما هو السبيل للتعرف على المنهج الصحيح في علم الحديث ومعرفة مناهج الناس كلهم أيضا في من يشتغل في هذا الفن؟ فنقول لا بد في دراسة علم الإسناد، لا بد فيه من شيئين. الشيء الأول ما يتعلق بالدراسة النظرية، والثاني ما يتعلق بالدراسة التطبيقية العملية. أما ما يتعلق بالدراسة النظرية فالمقصود بها هو جمع كلام أهل العلم، جمع كلام أهل العلم في ما قالوه فيما يتعلق بعلم الحديث، والمنقول عن أهل العلم فيما يتعلق في علم الحديث من الناحية النظرية ينقسم إلى ثلاثة أقسام تقريبا. القسم الأول الكتب المختصة فيما يتعلق بمصطلح الحديث، ومن أقدم ما ألف في هذا مقدمة الإمام مسلم الحجاج، وهي مقدمة مفيدة ونفيسة، فيها أشياء مفيدة. وكذلك أيضا العلل الصغير لأبي عيسى الترمذي، تتكلم على أشياء تتعلق في ما يتعلق بعلم المصطلح. ثم من أتى بعدهم كظام هرمزي في كتاب المحدث الفاصل، وقبل كظام هرمزي ومعاصر الله أبو حاتم حبان، وذلك في كتابين من كتب فيما وقفنا عليها في مقدمة الثقات في مقدمة الصحيح ومقدمة المجروحين، فقدم بمقدمتين مفيدتين جدا، بالذات في مقدمته في كتابه الصحيح قدم مقدمة مطولة مفيدة، وأيضا في المجروحين قرابة 80 صفحة أيضا مقدمة مفيدة. وكما ذكرت كظام هرمزي المعاصر له، ثم من أتى بعدهم تلميذ ابن حبان وهو أبو عبد الله الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث، وكتابه مهم ومفيد. ثم أيضا من أتى بعده وعمل مستخرجا عليه وهو ابن عيم الأصبهاني، وفيما أظن هذه المقدمة لم أقف عليها لكن ذكر أهل العلم، وهي الظاهر في مقدمة كتابه المستعلى، مقدمة لكتابه المستخرج على الصحيح، وكتاب الأذان المخطوط موجود. ثم من أتى بعده كأبي يعلى الخليلي أن توفى في عام 48 و400، وذلك في مقدمة كتابه الذي كتبه في علماء الأنصار الأوشاد، فأشار إلى أشياء مهمة خاصة فيما يتعلق بالشاذ، ما هو تعريفه والعلة وما شابه ذلك. ثم من أتى بعده هو الخطيب البغدادي، ومن أتى بعده ومن أتى بعده، فهذا قسم. والقسم الآخر ما دون وكتب في كتب الأصول، ومن أول ما كتب في فن المصطلح ضمن كتب الأصول، وما كتب مطلقا تقريبا، ما كتبه الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، كما أنه أول من كتب في علم الأصول أيضا هو أول من كتب في علم المصطلح. ولابد علماء الأصول يبحثون السنة، والسنة لابد أن يبحثون الإسناد فيها. فالإمام الشافعي تكلم على الشاذ، تكلم على ما هو الصحيح وما هي صور الحديث الصحيح، وتكلم أيضا على الشاذ وما شابه ذلك، أشياء مهمة تكلم على أشياء نفيسة وغيره من كتب في الأصول، ككتاب ابن الحسين المعتمد أو الطيب أو أبو الحسين البصري، وأيضا غيره من كتب في هذا المجال كأبي محمد بن حزم في كتابه الأحكام. وهناك مقدمة نفيسة ما ذكرتها، هناك أيضا مقدمة التلميذ بن عبد البر مفيدة جدا، قدم بأربعين صفحة تقريبا أو 30، مقدمة مفيدة جدا في مقدمة كتاب التمهيد، وكذلك أيضا كتاب جامع بيان لا نذكره فيما بعد. نعم، وما كتب ابن حزم وغيره من كتب في الأصول. والقسم الثالث هو ما تناسب من كلام أهل العلم، ومن ذلك ما نقل عن الحميدي فيما نقله الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، فهناك شيء ينقله عن الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي المتوفى في عام 19 و200، لأول حديث في كتاب البخاري رواه عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب في حديث أعمال بالنيات. فهناك في كتاب الكفاية ذكر عدة في عدة مواضع كلام الله فيما تعرف في علم المصطلح بإسناد واحد، فقد يكون هذا في رسالة الله لم تصل إلينا، أو ضمن كتب من كتبه، ضمن كتاب من كتبه، أو سؤالات وجهت إليه. وأيضا ما تناسب من كلام أهل العلم، ما تناسب من كلام شعب الحجاج أو كلام سفيان الثوري ومن أتى بعده كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن النمهدي وهكذا. ثم الشخص أن يكون مطلعا على هذه الأشياء. ومن أهم كتب علم المصطلح كتاب شرح العلل الحافظ بن رجب العلل الصغير، هذا كتاب عظيم نفيس جدا يبين لك مذهب المتقدمين. وكذلك الموقظ للذهبي على صغر حجمها مفيدة في بعض أيضا ما يتعلق بعلم المصطلح، والنكت الحافظ بن حجر والنقدة. نعم، وينبغي للشخص أيضا يعني أن لا يشغل نفسه كثيرا في القراءة في الكتب التي تأخرت فيما يتعلق بعلم المصطلح، يعني كفتح المريد السخاوي، تدريب الأراوي للسيوطي وغيرها من الكتب، ما يمكن يشغل نفسها كثيرا، لأن هذه ما فيها موجود في من تقدم، موجود في من تقدم، ولا يحفظ ولا في حاجة يحفظ ألفية العراقي في علم المصطلح أو ألفية السيوطي في علم المصطلح أو البيقونية، ما في حاجة أن يحفظها، ما في حاجة أن يحفظها، من حفظها يعني ما في بس، لكن ما في حاجة يتعب نفسه في أشياء أهم. فيعلم الشخص نوعا ما أن يطلع على هذه الأشياء وأن يلم بها نوعا ما حتى يعرف مناهج الناس، هذا ما يتعرف من الناحية النظرية على سبيل الإجمال، وهذه كمقدمة حتى يأتي تفصيل مناهج الناس فيما بعد. وأما من الناحية العملية التطبيقية فهذه من أهم ما يكون، وهذا أيضا ليس خاصا في علم المصطلح، بل حتى في علم الفقه وعلم أصول الفقه في الناحية العملية التطبيقية أهم. فأنت إذا قرأت الإمام من أئمة المسلمين عليك أن تنتبه إلى منهجه في التفقه في الاستدلال وما شابه ذلك، فانظر كيف يسير، فانظر ما هو المنهج الذي يسير عليه، ما هي القواعد التي يستخدمها عند الخلاف ما الذي يفعله وما هي القواعد التي يطبقها حتى يتبين القول الراجح. فأنت إذا قرأت مثلا الإمام الشافعي انتبه لهذا الشيء، قرأت في كتاب الأم انتبه لهذا الشيء، ومن أصح المناهج منهج الإمام الشافعي في علم الفقه والتفقه، حتى كان يلقى بفقيه أهل الحديث. كذلك إسحاق براهوية اللي يقول أن الإمام ابن تيمية يعدل بالشافعي وأحمد، وليس مقصود هذا أن كلاهما مجموعين وعادلان إسحاق، لا، وإنما لأن إسحاق براهوية نظير للإمام الشافعي ونظير أيضا للإمام أحمد، هذا المقصود. فتجد أن أقوال كثير ما هي موافقة لما جاء في الكتاب والسنة، فانتبه لمنهجه حتى تعرف الأشياء التي يتميز بها حتى تسير عليها. كذلك أيضا أنت إذا قرأت لأبي بكر المنذر ومنهجه من أصح المناهج، إذا قرأت في كتاب الأوسط فتجد أنه كثيرا ما تجد أنه يوافق لما جاء في الكتاب والسنة. ابن خزيمة رحمه الله، وذلك من خلال الكتاب الصحيح. وأن ننبه الإخوان إلى أن ترى كتب الحديث مليئة بعلم الفقه، مليئة جدا بعلم الفقه. يعني مثلا أبو حاتم بن حبان في كتابه الصحيح عندما جاء يبحث مسألة وجوب صلاة الجماعة، فقرر أن صلاة الجماعة واجبة، ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها من تخلف عن الجماعة. فكم تظنون ذكر عذرا؟ ذكر 10 أعذار، يذكر العذر البربعي ثم يترك الحديث الذي يدل عليه. فأبد خذ الفقه بالدليل ومباشرة. وأكبر كتاب فقهي تقريبا أو أكبر من أكبر كتب الفقهية ما ذكر 10 أعذار، حتى ذكر أن الثمن أحيانا يكون عذرا في التخلف عن الجماعة. ثم ساق الحديث الذي رويناه من طريق البخاري ومن طريق ابن حبان، أيضا من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكتاب الموفق كتاب المغني ما ذكر إلا 7 أعذار، بينما ابن حبان ذكر 10 أعذار. مثلا الإمام النسائي، الإمام النسائي انتبهوا لتبويباته، فتبويباته من أعظم من أحسن التبويبات. يعني مثلا أتى بحديث وبوب عليه أن الإشارة في الطلاق مقبولة، وأن تعتبر تطليقا، أن من أشار إشارة وقصد التطليق تعتبر تطليقة. طيب من أين أخذ هذا الشيء؟ أخذ هذا بالدليل، ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فأشار إلى وهذه، يعني عائشة، فتوقف قال وهذه، فقال نعم أشار أيضا، فأمر عائشة بأن تذهب معه بالإشارة. فإذا الإشارة المقبولة تعتبر كلاما ويؤقد به ويعتمد عليه، فمن أشار إشارة بيده مثلا يقصد التطليق فهذه تعتبر طلقة. فشف رحمه الله النسائي. كذلك أيضا النسائي بوّى في كتابه السنن باب وضوء من لم يحدث، فبين أن هناك قسما آخر. نحن نعرف وضوء صاحب الحدث، هو الشخص أيضا قد يتوضأ على غير حدث، لكن لا نعرف أن هناك فرق بين وضوء من لم يحدث ووضوء صاحب الحدث. لكن ساق حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي فيه نتوضأ وضوءا خفيفا، ويبدو أنه مرة توضأ وقال هذا في من لم يحدث، أو عفوا قال هذا وضوء من لم يحدث، فبوب عليه النسائي باب وضوء من لم يحدث. فدل هذا والله أعلم أن يعني يشرع للشخص الذي لم يحدث وراد أن يجدد وضوء أن يخفف الوضوء لعله يستفاد من هذا. ولو استقرأت أيضا ما جاء من النصوص لوجدت أن هناك أيضا قسما ثالث من أقسام الوضوء، وهو وضوء القائم من الليل، وأن وضوء القائم من الليل يزيد على وضوء من لم يحدث، عفوا يزيد على وضوء من هو محدث، وذلك بأنه يجب عليه أن يصل إليه 3، بدليل ما جاء في الصحيحين من حديث الزهري عن سائل وسيب وابي سلم بن عبد الرحمن كلاهما عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا قام احدكم من النوم فلا يدخل له في الاناء حتى يغسلها 3، وراجح ان هذا الشيء واجب. كذلك ايضا في حديث ابي هريره في مسلم امر الذي يقوم من الليل بان يستنشق الماء من خريه، فان الشيطان يبيت على خيشومه، يستنشق الماء من خريه 3، فان الشيطان يبيت على خيشومه، وهذا زياده. فهذا عندنا وضوء من قام من نوم الليل وضوء صاحب الحدث وضوء من لم يحدث. فأقول النسائي رحمه الله أشار إلى أن هناك قسما وهو وضوء من لم يحدث. بل رحمه الله في قال ذاك كم يقول الإمام استووا ثم ساق ما يفيد ما بغض عليه. فأقول إن كتب الحديث مليئة بالفقه خاصة كتاب البخاري هذا الأمر واضح، لكن بالذات كتاب النسائي. فأحاديث الطهارة 300 حديث تقريبا بين فيها أحكام الطهارة بالأدلة، بين فيها كل أحكام الطهارة تقريبا بالأدلة. وكذلك ابن خزيمة كتاب مليء بالفقه وتفسير الحديث، وكتاب ابن حبان الصحيح مليء بالفقه وتفسير الحديث وتبيين معاني بعض الكلمات الغامضة. نعم، فأقول تجد أن ابن خزيمة رحمه الله كثير ما يوافق الحق والصواب من المنهج الصحيح بالتفقه، كذلك أيضا ابن حبان. فأقول أنت حتى حتى في علم المصطلح انتبه لمن تقرأ له. وهذا ما ذكرته هو التطبيق العملي. فعندما تقرأ الإمام أحمد في علم الحديث في تصحيح وتضعيف انتبه، في توثيق وتجريح انتبه، حتى لو كيف يوثقون وكيف يضعفون وكيف يعللون. لذلك من انتبه لهم يعني بإذن الله يستطيع أن يسير على طريقتهم وأن يتمكن من علم العلل الذي يقول عنه الحافظ ابن كثير ما تكلم فيه من الأمة إلا أناس على عدد الأصابع. لكن أنت إذا عرفت طريقتهم سرت على منهجهم، فانتبه كيف يعلمون هؤلاء في المدينة، انتبه له. فأنت إذا انتبهت للمدينة تجد أن كلامه أدق في علم الحديث من كلام الإمام أحمد ويحيى بن معين. ذلك الإمام البخاري يقول ما استصحبت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. فمعروف علي بن المديني إليه المنتهى في علم العلل، فأنت انتبه له ولتعليلاته حتى تسير على منهجه. كذلك أيضا أبو حاتم وأبو زرع والنسائي والترمذي، وبالذات الترمذي كتابه مفيد جدا ومنهج منهج صحيح، وليس هو بالمتساهل كما يشاء، بل إذا صحح الحديث فهذا في الغالب يكون صحيحا. بس انتبه خلي يقول حسن صحيح ولا يقول حسن، لأن عند الحسن ليس هو ما اتفق عليه المتأخرين لأنه وايد الثقة الذي خط ضبطه، وإنما عند الحسن قسم الأقسام الضعيف وليس من أقسام الحديث الذي يحتج به، وهذا كله من الاستقراء. فأنت لا تفسر كلام المتقدمين مصطلحاتهم بما اتفق عليه المتأخرين فتقع في الخطأ. أبو حاتم سئل عن رجل فقال هو حسن الحديث، فقيل يحتج به، قال لا ما يحتج به. يعني شخص يقول أن الحسن لا ما يحتج به عند أبي حاتم، نعم نقول نعم الحسن لا يحتج به عند أبي حاتم، لكن ليس معنى الحسن هو ما اتفق عليه عند من تأخر من رواية الثقة الذي خفض الطبع، وإنما عند الحسن قسم من أقسام الضعيف. فالترمذي كذلك أيضا، لكن ليس شديد الضعف، لا، وإنما فيه ضعف فيه علة. نعم كذلك أيضا من أتى بعده كابن خزيمة وابن حبان من خلال كتابيهما، أيضا كتاب ابن حبان المجروحين، ومن أتى بعده كالدارقطني. انتبه كيف الدارقطني يعلم، الذي هو كما قال حافظ ابن كثير إذا قرأته في كتابه تندهش ويطول تعجبك، وهذا العلل الكبير أملاه الدارقطني حفظا، يسأله البوقاني ثم يملي الجواب. فأنت انتبه أيضا كيف يعلل، يبينه كيف يعلل، يسوق طرق الحديث ثم يبين كيف يعلل، لماذا هذه الرواية هي الراجحة على باقي الروايات. وأيضا تنتبه لهم فيما يتعرف بالمتون وانتقادها، ومن خصائص منهج المتقدمين أن الحديث ما يمكن أن يصح حتى يستقيم متنه، كما أشرت إلى ذلك فيما سبق وسوف يأتي بإذن الله تفصيل منهجهم في هذه المسألة. فأقول أن تنتبه لكل هؤلاء ومن أتى بعدهم هكذا، فتجد أن الناس على مناهج متعددة وعلى طرق مختلفة، وحتى أن هناك تجد اختلافا بين طريقة ابن المديني والبخاري وطريقة يحيى بن سعيد القطان وأحمد والنسائي، تجد بينهم بعض الاختلاف، وإن كان هم أصلا على منهج واحد لكن تجد بينهم بعض الاختلاف، وطريقة ابن المديني والبخاري أصح من طريقة من ذكر وهكذا. فالناحية العملية هذه لابد منها في تعلم علم الحديث وعلم المصطلح وعلم الإسناد، وهذه أهم من الناحية النظرية. وكبار الحفاظ بهذا الشيء تمكنوا من علم الحديث، ومعلوم أن كتب المصطلح لم تكن مؤلفة لعصرهم، وأن من خلال تطبيقهم العملي ومجالستهم لشيوخهم فتعلموا هذا الأمر. فأنا كما أعطيت منهجا مجملا فيما يتعلق في المصطلح من ناحية نظرية، أعطي منهجا مجملا فيما يتعلق بالناحية العملية التطبيقية، ثم بعد ذلك بإذن الله إذا أمكننا نفصل فيما بعد، نبين منهج المتقدمين وما اختلوا فيه عن المتأخرين، ومنهج الفقهاء ما اختلوا فيه عن منهج المتقدمين ومن تأخروا، وأشرت إلى بعض الأسلاف الذي وقع عند ابن حزم. نعم، فأقول ينبغي لمن يقرأ في علم الحديث أنه يقرأ أولا في كتب التقديم في نصب الغاية للزيلعي، في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، في تلخيص الحبيب للحافظ بن حجر، يقرأ في هذه الكتب الثلاثة ويكتب من القراءة فيها. ولكن كما ذكرت لا يقرأ وهو بس يريد أن يعرف هذا صح ولا ضاع فقط، وعند منهجه عارضة يسير عليه، فإذا قال أحد هذا المنهج رد قال فلان أخطأ. وهذا هو الحاصل عند كثير من المنتسبين لهذا الفن من فنون العلم، لا، وإنما أن تنتبه كيف يصححون وكيف يضعفون. فالزيلعي ينقل كلام كبار الحفاظ، ابن عبد الهادي ينقل كلام كبار الحفاظ ويبين، وأحيانا ابن عبد الهادي يناقش، وأحيانا الزيلعي يناقش، وأحيانا الحافظ بن حجر أيضا يناقش كلام من تقدم. فأنت اقرأ الآن في كتب التقليد كثيرا، بالإضافة إلى كما ذكرت من الناحية النظرية اقرأ في كتاب نخبة الفكر لابن حجر، مع أيضا القراءة في هذه الكتب المذكورة، ثم ابدأ بالتطبيق. فاقرأ في كتاب الموطأ الإمام مالك، وأصلا قبل أن تقرأ في كتاب الموطأ الإمام مالك أيضا في علم الرجال لابد أنك تقرأ أيضا. فأنت اقرأ الحافظ الزهري في الكاشف، وقرأ الحافظ بن حجر في التقريب، يعني كالمقدمات، ثم حاول أن تطبق بعد أن تقرأ كثيرا، تطبق ما قرأت في كتاب الموطأ الإمام مالك. لكن انتبه، لا تفتي هنا، لا تقول هذا الحديث صحيح وضعيف وتفتي بهذا، لا، وإنما طبق وأعرض كلامك على أهل العلم أو على ما قاله أهل العلم في كتبهم. ثم بعد ذلك عندما تقرأ كثيرا، تقرأ إما المجلدات الأربع من نصب الغاية أو على الأقل مجلدان، أو تقرأ التنقيح المطبوع من المجلدين، أو تلخيص الحبيب كله أو كثير منه، ثم بعد ذلك تنتقل إلى درجة أخرى، وذلك أنك تقرأ في كتاب الإمام الترمذي أبو عيسى الجامع، وكتاب ابن خزيمة أيضا، وكتاب ابن حبان، وتنتبه الترمذي أن يقول هذا حسن صحيح. لماذا حسن؟ لماذا قال حسن صحيح؟ هذا حديث أسناده ليس بالقائم. لماذا قال أسناده ليس بالقائم؟ هذا حديث معلول لكذا، لأن فلان خالف فلان. لماذا؟ فانتبه لهذا الشيء. كذلك أيضا عند ابن خزيمة، لماذا صح هذا الحديث؟ ولماذا ابن حبان صح هذا الحديث؟ وكذلك أيضا في علم المصطلح تنتقل إلى، بعد أن تقرأ النخبة مع الموقظة، تنتقل إلى شرح العلل للحافظ بن رجب في الناحية النظرية. عفوا، نعم، نعم، كما ذكرت فيما سبق، نعم، يقرأ أشخاص فيما ذكرنا. وبالنسبة لكتب الرجال يقرأ في الميزان كثيرا وفي التهذيب، وكذلك أيضا في مقدمة هدي الساري للحافظ بن حجر، وينتبه يعني الذهبي أحيانا لماذا يوثق هذا الشخص ولماذا يضعفه وكيف يرجح قول على قول. وكذلك أيضا مقدمة هدي الساري، فإنها مقدمة هدي الساري مفيدة جدا فيما يتعلق بهذه الناحية. ثم درجة ثالثة، ينتقل إلى معرفة منهج البخاري وكذلك منهج الإمام مسلم، ويقرأ كثيرا في كتب العلل كعلل الدارقطني والعلل الكبير لابن أبي حاتم، عفوا، والعلل الكبير للترمذي العلل بن أبي حاتم ويطلع على معرفة مناهج هؤلاء ويكتب كثير من القراءة في كتب الرجال بالذات كتاب التاريخ البخاري والجوهر التعديل لابن أبي حاتم والكامل في الضعفاء لابن عدي ومعرفة منهجه والكامل هو عفن الضعفاء كبير العقيلي وهكذا. وهذه الغاية فيما يتعلق بالناحية العملية التطبيقية. ولعل يقف عند هذا ولعل في محاضرة أخرى نبدأ في علم الإسناد على مذهب المتقدمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك الله فيه ونفع بعلمه. وردت أسئلة متعددة تتحدث عن هذا السؤال. يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا وبارك فيك، ألا ترى أن كلامك عن رواية أبو الزبير وغيره وغوصك في البحر العميق من المصطلح من أول محاضرة قد يشق علينا فهمه، حبذا لو نبدأ بأسس المصطلح حتى تكثر الفائدة. هذه مقدمة لأسس المصلحة التي سوف تأتي. فعلم الحديث ليس يعني الأمر بالأمر الهين خلاص رأس إن شاء الله يعني يخوض في علم الحديث تصحيحا وتضعيفا كما هو الحاصل في هذا العصر. فأصبح الحديث الصحيحة تضعف والحديث الضعيفة تصحح، وهذا كما ذكرت فيما سوف يتبع المنهج. فهذه مقدمة في تبين أهمية هذا الشيء ثم نرجع إلى ما كنا نتحدث عنه. نعم. وهنا سؤال يقول ما هو اسم الكتاب المراد تدريسه وكتب تنصحون بالبحث فيها في هذا الدرس؟ أما ما يتعلق بالكتب فقد تقدم بيان كثير من الكتب، وأما الكتاب المقوى تدريسه فلم نقوى كتابا، لم نتفق على كتابا سوف نقوم بتدريسه هنا، وإنه محاضرات تتعلق بعلم الإسناد. لا ما في حاجة إلى كتاب، فضيلة الشيخ السلام عليكم، أرغب في حفظ بعض المتون متون الحديث، فما هي الطريقة الصحيحة لحفظ المتون؟ فقال هل يكتفى بتخريج ابن حجر في البلوغ؟ نعم، بالنسبة لحفظ المتون نقول أن الناس على أربعة أقسام، إما شخص حافظ وأيضا عنده فهم وذكاء، ودونها الشخص الذي يكون عنده فهم وذكاء وليس عنده حفظ، ودون ممن كان عنده حفظ وليس عنده فهم وذكاء، ودون من ليس عنده لا هذا ولا هذا. فالإنسان عليه أن ينظر إلى نفسه، فالشخص الذي ليس عنده حفظ لا يتعب نفسه في حفظ الأشياء، الشخص ليس عنده حفظ يحتاج إلى أوقات طويلة حتى يحفظ ألفية من ماله. فأنت بدلا أن تتعب نفسك في هذا أحفظ كتاب الله عز وجل وما لا بد منه كحفظ بلوغ المرام ألفية من ماله، يعني يقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة تقريبا، وهذا الشيء لا بد منه، يقتصر يعني على حفظ ما لا بد منه. وإن كان عندك حافظة قوية بحيث أنك تحفظ الشيء من خلال أنك تقرأ مرة أو مرتين فأحفظ ما شئت من المتون ومن كلام أهل العلم، لكن أهم شيء أنك تركز على ما جاء في الكتاب والسنة. لذلك الحفاظ كانوا من منهج أهل الحديث في التفقه أن الشخص لا يفتح حتى يكون حافظا كما سلم مثلا إلى من يحفظ 300 حديث هل يفتي؟ قال نعم لعل يفتي. فعندهم يعني هم في الاطلاع، طبعا هذا ما في شك يعني بالنسبة للإمام أحمد وغيره وأمثاله، لكن منهجهم هو الاطلاع قصد الإمكان على ما جاء في الكتاب والسنة، وبالذات القرآن محفوظ والسنة ينبغي لك أن تطلع عليها كثيرا وتحفظ المسألة بدليلها. هذا أهم شيء تؤكد عليه، تحفظ المسألة بدليلها، هذا أهم شيء تؤكد عليه فيما يتعلق بهذه الناحية. يقول السائل لقد ذكرتم أقوالا عديدة عن محمد بن مسلم ابن تدرس المكي وأنه لم يوصف بالتدليس إلا عند المتأخرين، ولا يخفى عليكم قول الشافعي وقول شعبة وقول الإمام أحمد وقول الذهبي، كل حديث من ابن الزبير عن جابر عن أبي الزبير عن جابر في القلب منها شيء، وكلام صاحب الوهم والإيهام. ولعلكم اطلعتم على كلام ابن عبد البر في كتابه العظيم الاستغناء لمن اشتهر من حملة العلم بالكنى، وكلامه عن ابن الزبير أو أبي الزبير. لو سمحت نعم، ما يعني هذا الأخ نقل أشياء ليست بصحيحة، لم يقل لا شعبة بن الحجاج ولا الإمام أحمد. إن في رواية الزبير المكة عن جهله في النقل منها شيء، لم يقول هذا أبدا، لم يقول هذا أبدا، فلعل هذا الأخ يتثبت في النقل. الذهبي قال في النقل منها شيء ولم يردها، بل الذهبي رد على ابن القطان الذي ردها. نعم في النفس، نحن نقول في النفس شيء، وحب إلينا لا يصب بشيء أبدا من التدليس، نحن نقول أيضا في نفسنا بعض الشيء. فالذهبي نعم قال في النفس شيء، لكن هل ردها؟ بل أنكر على ابن القطان الفاسد الذي ردها. وأما ابن القطان الفاسد فهو متأخر، أنا ما أتكلم على المتأخرين، توفي عام 628 فيما أظن، 28 تقريبا، 628 متأخر رحمه الله. ابن القطان الفاسد عنده منهج يختلف، منهج فيه تفصيل، منهجه يعني في الغالب ينتمي للناحية يعني علم العلل، هو بعيد عنه، هو بعيد عن علم العلل، ينظر إلى ظاهر الإسناد وبعيد عن علم العلل. ولا شك أن أخطأ عندما ضعف حديث أبو الزبير. والذهبي قال في النفس شيء لكن لم يردها، بل رد على ابن القطان الذي ردها. أما شعر الحجاج والإمام أحمد قال في النفس شيء، ما قال عنها الإمام أحمد في النفس منها شيء. قال يذكر بن عبد البر والله أعلم في كتابه كنا الاستغناء أنه وثن على أبو الزبير. هل اكتفى بتخريج ابن حجر عن البلوغ؟ نعم، كما ذكرنا فيما سبق، ينبغي للشخص يعني كل حديث تكلم عليه في بعض الحفاظ من شعبة إلى الدارقطني. فمثلا صحيح البخاري وصحيح مسلم فيه ما لا في الحديث الصحيحة، مثلا كتاب النسائي كتاب السنن الكبرى في أكثر من 10,000 حديث أغلبها صحيحة، والضعيف قد بينه والمعلول قد بينه. كذلك أيضا الإمام أبو عيسى الترمذي بين كثير من الحديث تصحيحا أو تضعيفا. كذلك أيضا ابن خزيمة الجزء المطبوع فيه قرابة 4,000 بينها. ابن حبان في أكثر من 7,000 حكم على صحة، حكم على هذا الحديث الصحة. كذلك ابن الجارود 1,100 حديث تقريبا في كتاب المنتقى الأصل، كل ما خرج ابن الجارود فهو صحيح أو حسن. بمقابل هذا الحديث الضعيفة البخاري بين كثير من الحديث الضعيف في كتاب التاريخ الكبير، كتاب علل التاريخ الكبير بين كثير من علل الحديث. كذلك أيضا في كتاب التاريخ الصحيح بين علل كثير من الحديث، ومن ذلك حديث ابن عباس اللي رواه عنه يحيى بن الجزار أو غيره أو حسن العرني عن ابن عباس أن يا بني أي بني أو يا بني أو يا بني عفوا يا بني لا ترموا الجمع حتى تطلع الشمس، بين عندك في كتاب التاريخ الصغير. والتاريخ الكبير كثير، والضعفاء العقيل بين عليه الكثير من الحديث حتى يقول لم يصح في هذا الباب شيء، أو رواية في هذا الباب زينة، أو هناك حديث صحيح تغني عن هذا الحديث الضعيف. وابن عدي في كتاب الكامل، وابن حبان في كتاب المتروحين بين كثير، والعلل الدارقطني فيها آلاف الحديث بينها، والعلل ابن أبي حاتم فيها أكثر من 3,000 حديث بين علتها. فكل حديث تكلموا عليه تقريبا. فأنت ارجع إلى هذا، وارجع أيضا لما قال الحافظ بن حجر، ارجع إلى ما قال الحافظ بن حجر ولما قال الذهبي وهكذا. نعم. يقول السائل: ذكرت أن ابن لهيئة فيه ضعف، ولا يخفى عليك أن من أهل العلم من يصحح روايته إذا روى عنه أحد العبادلة كعبد الله بن مبارك أو عبد الله بن وهب أو عبد الله بن يزيد المقرئ، فهل هذا القول مقبول أو أن هناك أقوالا أخرى في ابن لهيئة؟ بالنسبة لابن لهيئة عبد الله بن لهيئة الحضرمي، أنا ذكرت ما توجه عندي ومذهب جمهور الحفاظ من المتقدمين. ولولا أن هناك من الحفاظ ممن قوى رواية العبادلة عن ابن لهيئة لعددت هذا القول بأنه شاذ منكر. نعم، لأن ليس العبادلة فقط الذين حملوا عنه قبل الاختراع، ليس العبادلة فقط، بل هناك معهم 5 يصل إلى 9 تقريبا أو 8 ممن روى عنه قبل الاختراع. يعني أيضا منهم عبد الرحمن المهدي وعثمان بن صالح فيما أظن، وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار المصري، وقتيبة بن سعيد. كم يعني طبعا قتيبة روى عنه واعتمد أيضا عن رواية صحيحة عنه، فليس مثل العبادلة. فلولا أن ما نقل عن الساء عن الحافظ عبد الغني المقدسي، عندما تحقق تجد هذا قول من؟ قول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. والحافظ عبد الغني المقدسي اللي توفي تقريبا عام 1400 ليس هو في هذا الفن من مثل أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين أو علي بن المديني أو أبي حفص الفلاس أو أبو حاتم أبو زرع أو النسائي. لا، ليس له من الأقوال في الجوهر التعديل إلا قلة قليل جدا. شيخ الدارقطني الذي هو أمكن منه، قال رواية العباد يعتبر بها عن رواية العباد لعن بالله يعني يعتبر بها وهو أمكن منه في هذا الفن. فلكن ماذا تأخذ بقول الشافعي فقط؟ عفوا، بقول عبد الله بن سعيد الأزدي المصري. والحافظ عبد الله بن سعيد نعم قال الحافظ بن حجر له وللشافعي قول مثله، أو قال بنحوه الشافعي، ولا موقف على عبارة الشافعي تماما ما هي. فأقول لولا أن هناك ممن ذكر ذهب إلى هذا الشيء، وإلا كان هذا القول شاذ منكر، لأنه ليس العبادلة فقط، بل هناك في أصل تسعة مع العبادلة. ثم بالله في خمسة أقوال، ليس فيه بس قولان، في خمسة أقوال، ذكرت قول واحد من هذه الأقوال وما ترجح لي، وهو مذهب جمهور الحفاظ، ويقول يحيى بن معين كان ضعيفا قبل الإخطاط وبعده، لا يعتد به قبل الإخطاط وبعده، وقال هو مختلط، وتجده حديث منكرة، من رواية العبادلة، تجده حديث منكرة من رواية العبادلة. فأما شخص يأتي بس قال فلان واخذه ومشى عليه، ليس هذا مذهب المتقدمين، وليس هذا المسلك الصحيح، يعني الاكتفاء بأطراف كتب الرجال، يعني بعض كتب الرجال يرجع بس إلى الميزان أو للتهذيب، مو هذا، مو بس هذه كل كتب الحديث، لا ليست هذه فقط كتب الرجال، هذا في الحقيقة يعني ذلك الثمرة النافذة عن هذا ثمرة ناقصة، ما تكون صحيحة بالغالب، ما تكون صحيحة. المسألة تحتاج إلى تحقيق، تتبع أنت حديث ابن لهيعة، مو بس قال فلان وفلان، عندما يقع اختلاف الراوي تتبع حديث الراوي، عندما يقع اختلاف الحكم على هذا الراوي عليك أن تتبع حديثه في كتب الحديث وتحكم عليه. المسألة ليست مسألة سهلة بس قال فلان وأنا أخذت بقول فلان، جمهور الحفاظ على تضعيفه. نعم. يقول السائل: كتب العقيدة بالرواية الموجودة اليوم والتي حققها بعض طلبة العلم مثل كتاب اللالكائي أصول الاعتقاد وكتاب الإبان على ابن بطة وغيرهما، كيف تنصح طالب العلم بقراءة مثل هذه الكتب المفيدة؟ وكيف نستفيد من تحقيقات المحققين لها، مع العلم أن الذين اشتغلوا بتحقيقها غالبا ليسوا من المختصين بعلم الحديث، بل يغلب عليهم جانب علم العقيدة؟ نعم، الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، ويقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويقول عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تأمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة، وتبين أن الناس في الحقيقة ما خلقوا إلا من أجل هذا الشيء. لذلك روينا في كتاب البخاري أنه روى عن عبيد الله بن موسى عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمر أن الإسلام بني على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. فالإسلام مبني على هذه الخمس، وأركان الإسلام كلها راجعة لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة راجعة الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وإفراده بالعبادة. فلا شك أنه ينبغي على المسلم ويتأكد في حقه، ويجب عليه غاية الوجوب أن يهتم بعلم التوحيد والعقيدة، وعلم التوحيد والعقيدة قبل كل شيء. ذلك السلف الصالح رحمة الله عليهم سموه بالفقه الأكبر، سموه بالفقه الأكبر. وتعرفون هذه دعوة الأنبياء، كل الأنبياء أول ما دعوا أقوامهم إلى علم التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا قول أول رسول إلى أهل الأرض، فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام افتتحوا دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. لذلك في صحيح البخاري من طريق يحيى بن عبد الله بن صيف عن أبي معبد نافذ عن ابن عباس أن رسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل قال: لك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم إلى آخر الحديث. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقي سنوات وهو يدعو قومه إلى التوحيد وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وإلى التحذير من الشرك والنهي عنه، إلى أن فرضت الصلاة بعد ذلك. ثم بعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام فرضت باقي أركان الإسلام. ينبغي للشخص ويجب عليه ويتأكد في حق أن يهتم بالتوحيد والعقيدة وأن لا يتساهل في هذا الأمر. ومن ذلك ما كتبه علماء المسلمين، ما كتبه الإمام البخاري في كتابه الصحيح في كتاب التوحيد وفي كتاب الإيمان ومن كتاب الصحيح، وما كتبه أيضا أبو داود في ضمن كتاب السنن في كتاب السنة، وكذلك مقدمة ابن ماجه، وكذلك أيضا كتاب الإيمان الإمام مسلم، وكذلك مقدمة الدارمي، وكذلك في شرع الإيمان عند النسائي، وكتاب النعوت في السنن الكبرى في النسائي، وكذلك أيضا ما كتبه الإمام أحمد في كتاب السنة وفي رد على الجهمية، وما كتبه ابن عبد الله في رد على ما كتبه ابن عبد الله في كتاب السنة، وكذلك أيضا ما كتبه عثمان بن سعيد الدارمي في رد على بشر المغيثي، ورد على أيضا الجهمية، وكتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة، ينبغي الاهتمام بهذه الكتب، وما كتبه أيضا بعدهم كالإمام البغوي، وذلك في مقدمة كتابه شرح السنة، وكذلك أيضا ما كتبه من أتى من بعده كالإمام ابن تيمية في كتبه الكثيرة في الواسطية وفي التدمرية وفي الحموية، وأيضا ينبغي الشخص أن يقرأ في كتاب الفتاوى، يمسك الفتاوى ويقرأ فيها، ففيها من العلم ما الله به عليم، علم ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن السلف الصالح، كذلك أيضا ما كتبه تلميذ الإمام ابن القيم، ما كتبه الحافظ ابن كثير في تفسيره، ما كتبه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، ما كتبه الحافظ ابن رجب أيضا، ومن أتى بعده، ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وما كتبه ابناء وتلاميذه، وما كتبه أهل العلم كالصنعاني في تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وما كتبه الشوكاني في التحف في مذاهب السلف، وأيضا ما كتبه الحفظي في درجات الموحدين إلى مقامات الموحدين إلى درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، وهكذا. فهذه كتب ينبغي يهتم بها، ينبغي يهتم بها غاية الاهتمام. لذلك روينا في جامع التوين عن سيدنا عبد الرحمن المختومي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سنان عن الرواقد الليثي أنهم كانوا حديث عهد الإسلام فمروا بسدر يعقوبون عنده وينطون بها أسلحتهم أي المشركين، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فما لهم ذات أنواط؟ قال الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وما أكثر الناس بس مجرد سدر يتبركون بها، ما أكثر الناس الذين إذا أتوا إلى المسجد الحرام تمسحوا بجدرانه وتمسحوا أيضا لمنبر الإمام الذي يخطب عليه وبأبوابه، هذا شرك ولا يجوز كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الناس إذا أتوا إلى المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسحوا بقبره عليه الصلاة والسلام، وهذا شرك ولا يجوز، هذا بنفس الحديث حديث أبي واقع الليل هو حديث صحيح. كذلك أيضا الله عز وجل يقول له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لك باصد كفيه إلى المال يبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله عز وجل حكم بكفر من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فحكم بكفره سبحانه وتعالى، بل يقول ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ما أكثر من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أكثر من يستغيث بالصحابة رضي الله عنهم، ما أكثر من يدعو الأولياء والصالحين، ما أكثر من يستغيث بالبدوي أو بعبد القادر الجيلاني، كل هذا من الشرك الأكبر. والله عز وجل قد حكم بكفر هذا الشخص في كتابه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما أكثر من يحلف بغير الله، وفي حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وفي حديث الطفيل بن سخبرة الذي رواه ابن ماجه ولا بأس في إسناده بأنكم تشركون فتقولون والكعبة وتقول ما شاء الله وشاء محمد، فقد تشركون، ما أكثر الناس الذين يحلفون بغير الله، وأبو عمر بن عبد البر ينقل إجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، ما أكثر الذين يقولون ما شاء الله وشئت وأنا بالله وبك وهذا من الله ومنك، هذا شرك وقد يكون شركا أكبر. وروينا في كتاب البخاري الأدب المفرد عن أبي نعيم عن سفيان عن الأجدح الكندي عن يزيد بن الأرقم عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده، قال جعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده، فما في الذين يقول ما شاء الله وشئت، مراتب الذين يقولون أنا متوكل على الله وعليك وأنا متوكل على الله ثم عليك أيضا ما تصلح، لأن التوكل عبادة والعبادة لا تصلح إلا لله عز وجل. فإذا قلت أنا متوكل على الله ثم عليك هذه لفظة شركية، أنا تجد أن التوكل عبادة والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ذلك في كتاب الزهد الإمام أحمد روى عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش لعل عن سليمان بن حبيب الأعمش عن سليمان بن حبيب فيما أظن عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان هناك صنم ولا يمر أحد بهذا الصنم حتى يقرب، فمضى شخصين فقيل لأحدهما قرب، قال ما كنت لأقرب لغير الله، فقتل فدخل الجنة. وأما الثاني فقرب قال ما عندي شيء قرب، قال قرب ولو ذباب، فقرب ذبابا فدخل النار. ذباب، المسألة ليست في الذباب وإنما المسألة في من تقرب لغير الله، فهذا هو الشرك الأكبر الصريح، فعندما دخل النار. لذلك الله عز وجل يقول فصل لربك وانحر، فصل لله وانحر لله أيضا عز وجل. ما أرسل الذين يذبحون لغير الله، ما أرسل الذين ينذرون لغير الله عز وجل، ما أرسل الذين يستغيثون ويسألون غير الله ويستعينون بغير الله. إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين ولا نستعين إلا بك. فكل هذا من الشرك الأكبر، كل هذا من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، الذي من مات على الشرك الأكبر كما بين الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا شك أن أوصي نفسي وإخواني من طلبة العلم والناس عموما الاهتمام بالتوحيد ومسائل العقيدة، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. روينا في صحيح الإمام مسلم من طريق حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمم عرضت عليه، سواء النبي وما هو رجل ورجلان والنبي ليس مع أحد، حتى عرض عليه سواد عظيم فقيل فظن أنهم أمة، فقيل هذا موسى وقومه، فرأى سواد أكبر من هذا وما أنتظرون ألف تكون الجنة بدون حساب ولا عذاب، فقيل هذه أمتك، فقام وخرج عليه الصلاة والسلام. ثم خاض الناس لأولئك، من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب؟ والذين يدخلون الجنة نسأل الله أن نكون منهم على ثلاثة أقسام. قسم يدخل بدون حساب ولا عذاب وهم 70,000 مع كل ألف 70,000 كما جاء في مسلم الإمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم وغيرهم. والقسم الثاني يدخل الجنة بعد العذاب، عفوا بعد الحساب. والقسم الأول من حقق التوحيد وكمله، أتى بأساس واصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب، فتوحد على هذه الدرجات الثلاث. والقسم الثاني من أتى بأساس واصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب. والقسم الثالث من يدخل الجنة بعد العذاب وهو من أتى بأساس واصل التوحيد فقط. ثم عندما سئل رسول الله من هؤلاء فقال هم الذين لا يستوفون ولا يفتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وعندما تتامل في هذه الاشياء الاربع تجد ان بعض منافي لاساس وسط التوحيد، بعض منافي لكمال التوحيد الواجب، وبعضها منافي لكمال التوحيد المستحب. فمثلا الاستوقاء والاستواء منافي لكمال التوحيد المستحب، الرقيه هي ما يفعل المريض بقصد الشفاء من الادعيه فقد تكون مشروعه تكون ممنوعه شركيه، تكون مشروعه سنيه وتكون ممنوعه شركيه. فالحديث يتحدث عن المشروعه لأن الشخص الذي يطلب من غيره أن يوقيه يميل بقلبه إليه، والتعلق هذا على ثلاثة أقسام، تعلق أكبر فهذا شرك أكبر، وتعلق دون ذلك وهذا شرك أصغر ولو كان إليه يكون دون الأول، وتعلق ثالث هو تعلق فيه ميل يسير إلى غير اعتماد بالقلب أو أما على غير الله. فهذا هو الذي أتى الحديث بأن لا يتعلق الإنسان إلا بالله سبحانه وتعالى. فلذلك جاء في السنة في حديث مغيرة بن شعبة من استوقع وكتوى فقد برئ من التوكل. كذلك الشيء ينافي أيضا ينافي كمال التوحيد المستحب، الأولى بالإنسان لا يستوي كما في الصحيحين الشفاء في ثلاث، قال وأن أنهى أمتي عن الكي ومنها الكي، وقال أن أنهى أمتي عن الكي. وفي صحيح المسلم أن عمران بن حسين كان من فضله أن الملائكة تسلم عليه عيانا من فضله يسمع تسليم الملائكة رضي الله عنه، فعندما أصيب بداء البواسير واقتوى تركت الملائكة من التسليم عليه، وعندما عاد رجع عفوا عندما ترك رجعت الملائكة تسلم عليه. فأقول من حقق التوحيد كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهم الذين لم يلبسوا إيمان بظلم أي بشرك كما قال عبد الصالح لقمان عليه السلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فينبغي على طلبة العلم وعموم المسلمين أن يهتموا بعلم التوحيد والعقيدة ولا يتساهلوا في هذا الشيء لأنهم ما خلقوا إلا من أجله، وعندما يوضعون في قبورهم أول ما يسألون عنه وعلى حسب جوابهم تكون مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، وعلى حسب تحقيقهم للتوحيد تكون مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. كم من شخص كما ذكرنا قبل البدوي ذكر أن الذي يحج إليه مليونين في السنة، أكبر عدد يأتي إلى أكبر عدد يأتي إلى بيت الله الحرام في مكة مليونين، أكبر عدد من الحجاج يأتي مليونين. فجعلوا قبر المخلوق قبر أفضل، جعلوا بيت المخلوق كبيت الخالق سبحانه وتعالى. ليس هذا، هذا حتى موجود عندنا في بلدنا. الشيخ عبد الله الفرتوخ حفظه الله كان مدير دعوة في الداخل، قال وجدنا أنصابا قرب المدينة على هيئة الأصنام يعبدونها الناس، هم وجد الآن في الأصل يعبدونها الناس. حدثنا شخص عن شخص أن مكان للخلصة معبود قبيلة دوس في الجاهلية الذي في صحيح البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة لا تقوم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم حتى تضطرد أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وقد اضطردت بعد أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد البري لكي يهدمه ويكسره، عادوا بعد قرون إلى عبادته. ثم أجيب في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم بهذا العصر حدثنا شخص عن شخص يقول كنا إذا أتينا إذا مكان موجود معروف، وإن كان الصنم ما موجود لكن مكان معروف قرب الباحة في تبالة، فنجد آثار الدم، يعني هناك من يذبح لهذا الصنم. هذا الآن بعصرنا الآن عندنا في بلادنا، وهذا شرك أكبر، شرك أبو جهل وأبو لهب بعينه الصريح. حتى بلغت السلطات المسؤولة جزاهم الله خيرا فوضعوا حراسة يمنعون الناس من الإتيان إليه والذب عنده. ووجد أيضا في قبائل قريبة من عندنا أنهم يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويتقربون لغير الله، والكهان كثيرين أيضا ممن يذهب إليهم. ورسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في السنن وهو صحيح من أتى إلى كاهن أو أراد سأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ينافي مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل ربه سبحانه وتعالى. فألغى كثير من المسلمين لم يحققوا التوحيد، لم يحققوا التوحيد. حدثنا شاب يقول رأيت في باكستان أن مكان قبر ومبني عليه قبة والناس يجتمعون فيه في السنة ثلاثة أيام في كل سنة ويجتمعون عنده بإبلهم وبقرهم كأنك في منى، كأنك في منى. يعني هؤلاء يحتاجون إلى إرشاد وتوجيه، ويحتاجون إلى تنبيه، ويحتاجون إلى دعوة، ويحتاجون إلى من ينكر عليهم ويمنعهم من هذا الفعل الشرك الذي هو أعظم ذنب عفي الله عز وجل به. أما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تدع الله ندا وهو خلقه. فهذا أمر عظيم جدا ينبغي الشخص أن يهتم به غاية الاهتمام. لذلك الله عز وجل أكثر من ذكره في كتابه سبحانه وتعالى، بل يقول الإمام ابن القيم ما من آية إلا وهي فيها توحيد تدعو إلى التوحيد، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك أيضا الصحابة من أتى بعدهم. لذلك في الصحيحين من طريق كهمة بن الحسن السليم عن عبد الله بن بغيدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن عندما أخبروا عبد الله بن عمر في من أنكر القدر فقال اخبرهم بأني قوي منهم وأنهم بغاؤوا مني، لأنهم أنكروا القدر، أنكروا شيء يتعلق بالرب عز وجل وسبحانه وتعالى. لذلك أيضا في مصيبة الحاكم في قيس السكوني أن عبد الله بن مسعود رأى على زوجة تميمة وعلقتها فقطعها قطعا عنيفا، وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبوقة وتموت ولا شرك. فيا معشر الأخوان علينا أن نهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام. والكلام في هذا يطول، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل بقية الأسئلة، وكان السؤال الأخير ذو شقين، الشق الثاني وهو كيف نستفيد من تحقيقات المحققين لها، مع العلم أن الذين اشتغلوا بتحقيقها غالبا ليسوا من المختصين بعلم الحديث، بل يغلب عليهم جانب علم العقيدة. والصلاة والسلام على رسول الله. فيما أظن جواب هذا السؤال قد تقدم فيما سبق في نفس المحاضرة، وذكرنا أن لا شك أنه استفاد من كلام أهل العلم، لكن ينبغي أن يكون المرجع والمعول عليه في كلام المتقدمين فيما يتعلق بالحكم على الأحاديث. يعني ينبغي قدر الإمكان الرجوع إلى كلام كبار الحفاظ، وكما ذكرت فيما سبق أنه قل ما يوجد حديث إلا ولهم كلام عليه. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله ونرجو أن تكون زيارتك لنا في جدة مستمرة، وبعد ندعوكم إلى إخراج كتاب يحفر فيه جميع الأحاديث التي صححت وهي ضعيفة وبيان ذلك، وكذلك الأحاديث التي ضعفت وهي صحيحة بكل كتب أهل الحديث، وجزاكم الله خيرا. نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونحن ما نستطيع على هذا الشيء، وقد بيّن ذلك أهل العلم فيما سبق، فأنت لا تأخذ بكلامي أيضا، وإنما خذ ببيان أهل العلم. وكما ذكرت يعني قلما يوجد حديث لو قد بيّنه أهل العلم، فأنت ما عليك إلا أن ترجع لما قاله أهل العلم. نعم. يقول السائل: هل يروى الحديث الضعيف الذي له معنى صحيح مع عدم بيان مدى ضعفه، كمثل حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ لا شك فيه أنه ينبغي أن تبين الأحاديث من حيث الصحة، فلا ينبغي أبدا أن يجزم بنسبة حديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون هذا الحديث لم يصح ولم يثبت، بل على أهل العلم أن يبينوا هذا. وهكذا كان زيدا كبار الحفاظ ممن تقدم، فأنكر الإمام أحمد على إسحاق بن راهوية أنه افتتح كتابه المسند بحديث لا يصح، وقد نص غيره من أهل العلم على أنه لا يجوز أن يذكر الحديث وهو ضعيف ويجزم بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه يجب أن لا يجزم إلا بالأحاديث الصحيحة في نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الأحاديث الضعيفة فلا يجوز أن تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مع بيان ضعفها، ولا يكتفى أيضا بيحكى ويروى، ما يكتفى هذا، لأن الناس لا يميزون، كثير من الناس لا يميزون بين يحكى أو يروى، مع أن يحكى أو يروى أيضا تستخدم في الحديث الصحيح، كذلك أيضا تستخدم في الحديث الصحيح كما يستخدم البخاري أحيانا والترمذي في كتابه الجامع. نعم. وهل يصح أن يقال حديث ضعيف ولكن معناه صحيح؟ نعم، هذا ممكن، ما في شك، ممكن هناك حديث لا تصح لكن معانيها صحيحة. من ذلك ما رواه الترمذي، نعم ما رواه الترمذي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الله بن عكيم عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق بشيء وكل إليه. فهذا الحديث نعم ضعيف من جهة الإسناد، لأن فيه محمد بن عبد الرحمن والجمهور على تضعيفه، ولو حديث منكرة، وعبد الله بن عكيم لم تثبت صحبته، فهو معلوم من هاتين الجهتين، لكن معناه صحيح، معناه قد جاء في الكتاب والسنة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث التالية: لا وصية الوارث، إن الله نظيف يحب النظافة، حديث المسح على الجبيرة؟ أما حديث لا وصية لوارث فهذا حديث صحيح، قد جاء من طرق متعددة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وأما حديث إن الله نظيف يحب النظافة فهذا قد رواه الترمذي وفي إسناد خالد بن إلياس وهو متروك، وأما المسح على الجبيرة فهذا قد رواه الدارقطني وهو حديث باطل ولا يصح. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد قرأت في جريدة الشرق الأوسط وبقلم أحد الكتاب والذي كتبه هو ما يلي، يقول ضمن كلامه كلام طويل: لماذا نقف متحمسين لتاريخنا بهذا التعصب؟ فتاريخنا كما يذكر فيه من النور والظلمات كما في أي تاريخ آخر. ثم ذكر لماذا الأخذ بهذا الكم الكبير الهائل من الأحاديث عن أبي هريرة وهذا رجل قد اختلف في اسمه، ثم ذكر أشياء يندى لها الجبين، فبماذا يرد على هذا الشخص؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبي الله على من يتهجم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولا شك من علامات أهل الزندقة الوقوع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقع في صحابة رسول الله إلا إنسان زنديق وملحد، نسأل الله العافية والسلامة. ثم كلام هذا الشخص من أفسد ما يكون. لماذا هذا التعصب في تاريخنا مع تنزل مع هذا الشخص من الناحية العقلية؟ وهل توجد أمة إلا وهي تتعصب بتاريخها؟ ما بالك نحن المسلمون كيف نتعصب لتاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاريخ أصحابه وتاريخ التابعين ومن سار على منهجهم؟ لماذا لا نتعصب لهذا الحق؟ هذا حق ويجب علينا أن نتعصب إليه. وكذلك أيضا تاريخ الأنبياء الذين سبقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فتاريخهم تاريخ لنا أيضا، والله عز وجل قد قص علينا قصصهم في كتاب العظيم. وكذلك نقص عليك من أنباء ما سبق ما نثبت به فؤادك. لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفتى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. فالله عز وجل قد قص علينا أخبار الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتده، فقص علينا قصص الأنبياء مع أقوامهم وقصص الصالحين وقصص الفجار، فأراد من الناخذ العبرة والعبرة وأن نسير على هدي وطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالإنسان إما يتكلم بشرع صحيح وإما يتكلم بعقل صريح، واحد من الثنتين. أما إنسان لا يتكلم لا بشرع ولا بعقل فهذا الواجب عليه أن يسكت وإلى الأبد، وإذا ما سكت يجب على السلطات أن تسكته ولا بد. فالإنسان إما أن يتكلم بشرع ولا أن يتكلم بعقل. فالبخاري من حديث أنس عندما عاد رسول صلى الله عليه وسلم يهودي صبي كان يخدمه، فعرض عليه الإسلام، فكان والده جالسا على رأسه، فنظر بعينيه إلى والده فقال: فأبا القاسم، يهودي متعصب تكلم بعقل بكلام صحيح، قال: فأبا القاسم، قال: فأبا القاسم. لذلك الله عز وجل يقول: يعرفونكم ما يعرفون أبناءهم. هل الإنسان من يتكلم بشرع صحيح وإما يتكلم بعقل صريح؟ أما لا هذا ولا هذا فلا شك أن هذا يجب عليه أن يسكت، ولا بد يعني هذا ما يجوز السكوت عليه. ونوصيكم ونفسي معك الأخوان أنكم تكتبون لهذه الجريدة، وإن كان هذه الجريدة لم تزل وهي طبعا في المسلمين وفي دينهم وشريعتهم، لكن لا يجوز علينا أن نسكت عن هذا المنكر، فعلينا أن نكتب لهذه الجريدة وقبل ذلك نكتب للمسؤولين، ولا بد أن ننبه المسؤولين، قال المسؤولين يكونون غير منتبهين لهذا الشيء، فلا بد أن ينبهوا. فضيلة الشيخ، وجهتم لقراءة كتب المتقدمين ثم في أوائل كتب المصطلح ذكرتم قراءة كتاب نخبة الفكر وهو الحافظ ابن حجر وهو متأخر. هذا من قبيل معرفة المصطلحات العلمية فقط، كتب المصطلح لا تعلم علم الحديث، مهما قرأ الإنسان من كتب المصطلح فلا تعلمه علم الحديث، هذا بس مجرد معرفة المصطلحات فقط، وإنما الشأن في التطبيق، هذا هو الشأن. فيقرأ الإنسان مقدمة نخبة الفكر وشرح العلل للحافظ بن رجب حتى يعرف المسلك الصحيح والمنهج والموقظة وما ذكرنا، بالإضافة إلى ما ذكرنا، بس هذا مجرد مقدمات وتعلم فقط. نعم. يقول السائل: ما معنى العلة مع التمثيل لها وجزاك الله خيرا؟ العلة هي قادح خفي يكون في الحديث إما في الإسناد وإما في المتن، ويكون ظاهر الخبر الصحة، فمع وجود هذه العلة يكون هذا الخبر موجودا إما من ناحية الإسناد وإما من ناحية المتن. أما ناحية المتن فقد ذكرنا كلاما فيما يتعلق بهذه المسألة، وأما من ناحية الإسناد فقد ذكرت للإخوان من ذلك ما رواه أبو داود من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم ابن ضمرة والحارث الأعور كلاهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث معلوم بالوقت، والصواب أنه موقوف. وابن القطان الفاسق صححه وقال: هذا الإسناد لا مطعن فيه ولا شك أن فيه مطعن. فعندما رواه عبد الرزاق المعمر والثوري عن أبي إسحاق وقفاه على علي رضي الله عنه، وأن الذي رفعه هو الحارث الأعرج وأن الذي وقفه هو عاصم بن ضمرة. فهذه تعتبر علة قادحة في الحديث، والصواب هو وقفه ليس هو رفعه. ومن ذلك حديث استنسوا مرتين بالغتين، هذا الصواب فيها نعم. ومن ذلك حديث الذي فيه الأذنين من الرأس، هذا الحديث معدود، والصواب في هذا الحديث أن مثله استنسوا مرتين بالغتين، هذا هو لفظ الحديث الصحيح. والحديث الذي جاء عن الطبراني وقال بعض العلم لا أعلم له علة هو في الحقيقة معدود، وأن الحمل فيه يعني يبدو أن الطبراني رحمه الله أخطأ، لأنه ما يمكن للطبراني أن يتفرج بهذا الحديث عن عبد الله بن الإمام أحمد، وعبد الله ما يمكن أن يتفرج بهذا عن أصحاب أبيه، والإمام أحمد هو عن وفيع، ولا يمكن أن يتفرج الإمام أحمد عن وفيع بهذا الحديث، إلى أن وصل بغطفان عن ابن عباس وهو أسناد قوي ومعلول. عندما تتبع طرق الحديث تجد أن من رواه متابعا لوفيع رواه بلفظ استنسوا مرتين بالغتين، هذا هو، وليس أن الأذنين من الرأس. هذا الحديث معلول ولا شك، الحديث معلول وليس بمستقيم، لأن إما أن تكون بالإسناد وإما أن تكون في المتن. نعم فيه من الراوي في الإسناد، يعني من الراوي، يعني الراوي هو الذي أخطأ صرفه أو دلت مثلا أو أدخل إسناد على متن. نعم. يقول السائل نسمع من يقول هذا حديث قطعي وهذا حديث ظني وهذا يفيد العلم الضروري وهذا يفيد العلم النظري. طبعا المعروف بين السلف وأصحاب الحديث ممن تقدم ما كان عندهم هذا الشيء، ما يكون هذا يفيد العلم القطعي أو نعم ما يكون هذا يفيد العلم النظري أو يفيد غلبة الظن، ما كان يقولون هذا الشيء، وإنما كانوا يسألون هل هذا الحديث صحيح فيجب العمل به أو ليس بصحيح فلا يعمل به، هذا هو مسلكهم ومنهجهم. وإنما نشأ هذا في وجود المعتزلة، فهم الذين قسموا النصوص إلى نصوص قطعية وإلى نصوص ظنية، هم الذين قسموا هذا الشيء. وإن كان من الناحية العقلية النظرية قد يكون هذا التقسيم صحيح، لكن المتقدمين من أهل الحديث ما عندهم هذا الشيء، والسلف كان يسألون هل هذا الحديث صحيح أم لا. وللمعتزلة لا عند أهل هذا الشيء حتى يردوا الأخبار الظنية التي تخالف منهجهم ومسلكهم، كما ردوا أحاديث التي فيها عذاب القبر، قالوا هذا حديث ظني والعقاد ما تثبت الأحاديث الظنية، فلا شك أن هذا باطل، باطل شرعا وعقلا. الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم، والطائفة تصدق على الواحد من الناس، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الشخص الواحد إلى القبيلة وإلى البلد الكامل يبلغهم دين الله عز وجل، ولا شك أنه يبلغهم عقيدة وتوحيد ويبلغهم أحكام وفقه ويبلغهم كل الدين، وهو واحد، كما أرسل معاذ بن جبل إلى أهل المدينة، كما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل اليمن، كما أرسل معاذ بن جبل ورضي الله عن كل الصحابة أرسل إلى اليمن، وكما أرسل عمرو بن العاص وغيرهم. يعني هذا شرعا واضح أن الخبر الواحد يكون إذا كان صادق يكون خبره مقبول. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر في خبر فاسق أن نتثبت، إذا خبر العدل الصادق نقبله. فالشرع دل دلالة صريحة ولا شك على قبول أخبار الآحاد، كذلك أيضا من الناحية العقلية كلنا إذا حدثت من هو صادق ولم تجر عليه كذبا تقبل روايته، هذا في الناحية العملية موجود بكثرة. نعم فأنت ما تستوت حتى يأتي ثلاثة وأربعة يحدثونك واحد تكتفي به لأن ما ينقل الخبر من الأخبار. نعم فأقول المعتزلة قصدوا من هذا التوصي إلى رد الأخبار التي تخالف من مذهبهم، وإنما المنهج الصحيح هو ما ذكرنا عن السلف والمتقدمين من أهل الحديث، هذا هو منهجهم. فضيلة الشيخ أكرمك الله ونسألك صالح الدعوات، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الصواب في سماع طارق بن شهاب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طارق بن شهاب رضي الله عنه لقب أن له رؤية، ومن كان له رؤية فروايته مقبولة وتكون صحيحة، لأن الغالب على من كان مثل هذا النوع أنهم رووا عن الصحابة والصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن النادر جدا أن يروي التابعون عن الصحابة، هذا نادر جدا، وقد جمعها العراق ما وجد إلا 20 مثال تقريبا فقط. فالغالب هو رواية الصحابة عن الصحابة، عفوا، رواية الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وصغار الصحابة عن الصحابة، كما كان ابن عباس يروي عن الصديق وعن عمر رضي الله عنهما وعن عثمان وعن علي رضي الله عنهما وعن كبار الصحابة يروي عنهم، وهكذا من تأخرت صحبته أو له رؤية فحديثه صحيح. لا لم يسمع، وإنما ما تغل سماعه، وإنما يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة وهي الصحابي، لا ثابتة، تكون بينهم الصحابي والصحابة. جزاك الله خير. السائل قول الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، ما هو الراجح في تفسير هذا القول؟ هذا الحديث الموجود في جامع الترمذي 5 أقسام لا ثابت لها. القسم الأول الحديث الذي يكون ثابتا عنده، فهذا يحكم عليه بأنه حسن صحيح، كل حديث ثابت عنده سواء كان بأصح إسناد أو رواية الثقة الذي خفض ضبطه، هذا كله يحكم عليه بأنه حسن صحيح، كل حديث ثابت عنده، وهذا بالاستقراء في كتاب الترمذي. القسم الثاني وهو الحديث الصحيح فقط، هذا احيانا يطلقه على ما هو اصح من الحديث الحسن صحيح وان كان كلاهما مقبول عنده، مثل هذا مر عليه في موضعين او قريب من ذلك، مثل حديث رواه من طريق سعيد، نعم رواه من طريق ابن ابي ذئب، نعم لا رواه من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريره قال هو حسن صحيح، ثم رواه من طريق ابن ابي ذئب، ولا شك ان ابن ابي ذئب اثبت من ابن عجلان في سعيد المقبري، ومطلقا رواه عن ابن نعم رواه من طريق ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره قال وهو حديث صحيح وهو صح من الاول، قال وهو صح من الاول، فهذا القسم الثاني. القسم الثالث من اقسام حديثه، من اقسام الاحاديث الموجوده في جامع الترمذي، هو الحديث الذي يحكم عليه بانه حديث حسن، وهذا يكون معلول أو يكون فيه ضعف ولا يكون من القسم المحتجبة، كل حديث ثبت عند الترمذي فيحكم عليه بأنه حسن صحيح، أو قصار الأمر أن يكون في نفس الترمذي شيء يعني وقع فيه اختلاف إما في إسناد أو في متى فتوقف فقال هذا حديث حسن، وقد هو أوصى أيضا الحسن فقال أن يروى من غير وجه ولا يكون في إسناد متهم بالكذب، وهذا ما يفيد الحسن الذي اتفق عليه فيما بعد، فهذا القسم الثالث، وهذا لا يكون إذا وجدت الترمذي قال عن حديث بأنه حسن صحيح فتمسك به، فالغالب أنه صحيح. أما إذا قال هذا حديث حسن فهذا تعليل لهذا الحديث، فيه علة ولا فيه ضعف. القسم الرابع حسن غريب، فهذا أشد ضعفا من حسن. القسم الخامس والحديث الذي لا يكون بأنه حديث حسن، إما يقول هذا حديث غريب أو إسناده ليس بالقام أو فيه فلان، وهذا هو الضعيف وشديد الضعف، هذا هو ضعيف وشديد الضعف. مرات يقول حسن غريب صحيح، أو صحيح حسن غريب، أو قريب من العبارة، أو حديث إسناده جيد، فهذا داخل فيما ذكرنا حسن صحيح، مهما قدم حسن على صحيح وصحيح على حسن أو أتى بينهما بغريب فهذا واحد، جعلناه قسما واحدا. نعم، هو القسم الخامس الحديث الذي يحكم عليه بأنه حديث غريب أو حديث إسناده ليس بالقام أو فيه فلان، يعني يبين ضعفه صراحة، هذا يكون شديد الضعف. ويقول السائل: قول بعض المحدثين رجاله رجال الصحيح أو رجاله ثقات، هل يعتبر هذا تصحيحا للحديث؟ هذا باتفاق أهل الحديث لا يعتبر تصحيحا، هذا باتفاق أهل الحديث لا يعتبر تصحيحا، لأن هنا الشروط ما توفر، شروط الحديث الصحيح ما توفر، فلا بد من الاتصال وعدم العلة واستقامة المتن، هذا بس بين فقط أن رجال الإسناد إما ثقات وإما رجال الصحيح فقط. نعم فضيل الحديث من حيث الجملة. نعم، يقول السائل: ما المراد بقول المحدثين في شروط العمل بالحديث الضعيف أن يكون له أصلا معلوما، هل صحيح؟ ثم ذكر بعد ذلك: هل صحيح أن سكوت الحافظ ابن حجر على حديث بعد تحسينا له يعد تحسينا له؟ نعم. أما ما يتعلق بشروط الحديث الذي يحسن لغيبة فهناك 3 شروط أو 4 تشترط حتى الحديث وحتى يكون هذا الحديث حسن لغيبة. الشرط الأول هو استقامة المتن، هذا لا بد أن يستقيم المتن في كل شيء حتى يقبل الحديث بالثبوت، ما يمكن أن يصحح حديث أو يقبل حتى يستقيم المتن، هذا هو مذهب المتقدمين وهذا هو المنهج الصحيح. أما المتأخرين ما ينظرون إلى المتون ولا ينظرون إلى الأسانيد، وهذا هو الخطأ بعينه. والشرط والاستقامة متى تكون ثلاثة أشياء، والتفصيل فيها قد يطول، ولا بد أن يكون الإسناد أيضا مستقيم، والتفصيل واستقامة الإسناد أيضا بأشياء، والتفصيل فيها أيضا قد يطول. والشرط الثالث في ذات هذا الراوي لا يكون شديد الضعف، ولا يكون متروكا ومتهم، وإنما يكون ضعيف كثير الخطأ كثير الأوهام، عنده بعض المنكرات والأوهام وما شابه ذلك. والشرط الرابع هو شرط مهم، أن يعني طبعا يأتي إسناد تنطبق عليه هذه الشروط، وأن نعم وأن يكون هذا المثل يشبه هذا المثل، وأن يكون هذا المثل الذي جاء بإسناد آخر يشبه هذا المثل الآخر، بحيث يغلب على الظن أن هذا الحديث واحد تقريبا. وهذه مسألة مهمة، كثير من المتأخرين يعني يأتي بمنهج يختلف عن المنهج الصحيح، يأتي بالحديث ثم يعرضه ثم يقول هذه الكلمة يشهد لها حديث رواه البخاري، وهذه الكلمة يشهد لها حديث رواه أبو داود، وهذه الكلمة يشهد لها حديث رواه الترمذي، وهذه الكلمة يشهد لها حديث رواه الطبراني، ثم يصححون الصحيح ويضعفون الضعيف. هذا هو منهجهم الصحيح. أما تقويض الأحاديث الضعيفة بالأحاديث الصحيحة لا، ليس هذا هو المسلك الصحيح. فكما ذكرت يؤتى بالحديث ثم يقال هذه الكلمة تشهد لها حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا، ثم أصبح الحديث أخيرا صحيح، لا ليس هذا هو المنهج الصحيح. نعم. يقول السائل حديث الأذنين من الرأس. سكوت سكوت ابن حجر هو عموما عند، ليس عند ابن حجر فقط بل عموما عند أهل العلم السكوت. نعم السكوت ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هناك تنصيف من هذا العالم إن ما سكت عنه هو صحيح أو هو حسن أو هو مقبول، وإما لا ينص على شيء، وإما لا ينص على شيء. فهذا نعم، وهناك أقسام أخرى لعل نذكرها فيما بعد. فهنا السكوت ينفع، هنا السكوت ينفع في هذين القسمين. أما إذا قال ما سكت عنه فهو صحيح أو مقبول كما نقل ذلك الحافظ بن حجر في مقدمة كتابه الفتح، قال وما سكت عنه فهو حسن، وقبل أبو داود ذكرت الصحيح وما يقاربه ما فيه وهم شديد بينته. فسكوت هؤلاء يعتبر تقوية للحديث، لكن لا شك أن تطبيق هذا على كل حديث بعينه ويكون قد قوال أبو داود سكت عن حديث هي ضعيفة مشهورة واضحة الضعف، الحافظ بن حجر في الفتح سكت عن حديث هي ضعيفة واضحة الضعف، معناه قد اشترط، لكن هذا في الغالب، هذا في الغالب. الدرجة الثانية من السكوت هو أن لا ينص العالم على شيء، أن ما يقول إذا سكت عن حديث فيكون صحيح، وإنما يكون هذا الشخص مشهورا بالعلم ومن أهل الحديث فيذكر حديث. فسكوت مثل هؤلاء الناس والعلماء لا شك أنه يعتبر تقوية لهذا الحديث، لا شك أنه يعتبر تقوية لهذا الحديث من حيث الجملة. ومن ذلك سكوت الذهبي في تلخيص المستدرك، ترى الذهبي رحمه الله يعني يلخص كلام الحاكم فقط، ومن الخطأ أن نقول وافقه الذهبي وافقه الذهبي وافقه الذهبي، هذه عبارة خاطئة. لا نقول وافقه الذهبي حتى يقول قلت، إذا قال قلت هذا حديث صحيح أو اسناد على شرط البخاري فقط أو اسناد على شرط مسلم، فنقول هنا قد تكلم، نقول هنا نعم ننقل كلامه. أما مجرد أن يلخص كلام الحاكم وهذا الغالب عليه فنقول وافقه، لا هذا يعني هذا شيء حدث فيما بعد، يعني تقريبا أو أكثر من وجدنا يفعل هذا الشيء السيوطي في الآلة المصنوعة قليل في موضعين أو في موضع قليل، ثم المناوي أكثر من هذا، ثم من بعدهم أكثر من هذا الشيء. ولا تلاميذ الحافظ الذهبي ما كان يقول هذا الشيء، ابن كثير رحمه الله تلميذ الذهبي ما كان يعني ينقل كلام الحاكم ويروي حديث الحاكم ويقول وافقه شيخنا أبدا. الألاعي في كتابه نصب الغاية يقول يستخدم عبارة لم يتعقبه شيخنا، وهذه أحسن، لم يتعقبه شيخنا الزيلعي. كذلك أيضا الحافظ بن حجر في موضع قال وسكت عنه الذهبي، فهذه العبارة الصحيحة، أما نقول لم يتعقبه الذهبي أو نقول سكت عنه الذهبي، اللهم إلا إذا قال قلت كذا وكذا فعلى حسب ما قال، أما إذا كان يلخص كلام الحاكم فلا نقول عنه شيء وإنما نقول سكت. لكن هذا السكوت ما في شك نوعا ما يعتبر تقوية، نوعا ما في الجملة. هناك سكوت ثالث، يعني يكون شخص ليس من أهل العلم بالحديث يسكت عن الحديث فهذا ما يعتبر سكوت تقوية لهذا الحديث. أما الذي يعتبر تقوية هو الأول والثاني ثم الثاني. نعم. وأما إذا نص فما ذكرت هذا أقوى ما يكون، ونقول أن هذا الحديث مثلا عند أبي داود الصالح لأنه سكت عليه، وهكذا الحافظ بن حجر في الفتح فقط. نعم. يقول السائل: ضاعف محقق معارج القبول حديث عمر رضي الله عنه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له الدعاء، وقال فيه عاصم بن عبيد الله بن عمرو عن جده عاصم بن عمرو بن الخطاب ولم يسمع منه. والمعروف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استشهد به في جواز سؤال غير الدعاء، وكذلك صاحب المعارج، كما أني أظن أن الترمذي راويه صححه، فما قولك؟ نعم، لا شك أن أبا عيسى الترمذي رحمه الله قد صحح هذا الحديث الذي فيه عاصم بن عبيد الله. وعاصم بن عبيد الله العمري الجمهور على تضعيفه، وشوف اتفاق بينهم على تضعيفه، وهو بالفعل ضعيف ولا يحتج به. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، وكذلك ضعيف من جهة المتن أيضا. أما من جهة المتن فقصة عمر قد جاءت في البخاري وغيره، عندما نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، في لفظ أن البخاري يعتكف ليلة، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك، ولم ينقل فيه أنه قال نعم ولم ينقل فيه أنه قال نعم لا تنسنا يا أوفي من دعائك. فهذا الحديث موجود من جهة السنة ومن جهة المتن وليس بصحيح. نعم. هذا أحد الأخوان يقول سؤال مهم: ما حكم الصلاة بين السواري؟ الصلاة بين السواري مكروهة، وروى ابن ماجه وغيره النهي عن الحديث أنس وغيره أنه كان ينهون عن الصلاة بين السواري، هذا في الصفوف إذا اتصلت الصفوف، هذا إذا اتصلت الصفوف، يعني في صفوف عندما تقام الصلاة ويصف الناس بين السواري، فالسواري تقطع الصفوف، وهذا ما يجوز إلا عند الحاجة كما ذكر ذلك من عرب المالكي. نعم. الظهور نعم كما ذكر من عرب المالكي إذا كان المسجد ما يسع، هذا في عند صلاة الجماعة. أما شاء صلى بين السواري لا أرى صلاة البخاري صلى بين السواري الكعبة. يقول السائل: قول المتكلم بعد أن يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هل هذا القول ثابت عن السلف؟ نعم، هذا ثبت في سنة ما جاء عن عبد الله بن مسعود قال أو كما قال، قال أو كما قال. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ما هو الصحيح في كلمة روينا عن فلان؟ هل فتح الراء أو ضم الراء؟ لا سيما وأن كلمة روينا بفتح الراء تفيد أن المتكلم هو أحد الرواة. نعم، روينا أو روينا، روينا أو روينا كلاهما صحيح، ولا يحق لشخص أن يقول روينا إلا وهو يوي بإسناده، إلا وهو يوي بإسناده، أما بدون إسناد لا. نعم. هذه ولا كما أقول روينا، أنا أول بإسناد ولا كما أقول روينا. نعم. يقول السائل: من المعلوم أن الصحابة كلهم عدول، ولكن سؤالي هل هو أو هل ثبت أن أحدا من الصحابة يرتد عن الإسلام بحيث ترد روايته أو لا تقبل؟ الصحابي من هو؟ الصحابي هو كل من آمن برسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك وإن تخلل ذلك رده، هذا هو الصحابي. هو الصحبة لها معنيان، معنى شرعي ومعنى لغوي. أما المعنى الشرعي فهو كما ذكرنا باتفاق أهل العلم، كل من آمن برسول صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان وإن تخلى ذلك ردة، وإن كان في ردة قد يوجد بعض خلاف، والخلاف بين أهل العلم في مدة الصحبة، لكن ما يثق على الشخص الكافر الذي مات على الكفر بأنه صحابي من ناحية شرعية، ما يثق أبدا. أما من الناحية اللغوية فممكن أن يقول الشخص عن شخص كافر صاحبي، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ فهذا نعم. أما أن تقول عن الكافر صديقي فهذا ما يجوز أبدا، لأن الصداقة مأخوذة من المودة والمحبة والصدق في الأخوة، ومن أحب كافر مودة وعاشرة وصادق وناصرة فهذا هو مثله، ومن يتوله منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما الصحبة من الناحية اللغوية فممكن أن تطلقها على كافر، لأن الصحبة من الناحية اللغوية تطلق على شخصين قد اجتمعوا ولو في لحظات، قد جلسوا في لحظات، فلذلك عندما تحاور صاحب الجنة والكافر، عفوا المؤمن وصاحب الجنة، فقال له صاحبه ويحاوره كما ذكر الله عز وجل. فالصحبة تطلق ولو على لحظات، هذه من ناحية لغوية. أما الشرعية فكما ذكرنا أحيانا بعوف الناس تكون الصحبة على الأخوة والمودة والصداقة، فإذا كان المقصود من هذا هو المودة والأخوة والصداقة فلا يجوز أن تطلق أبدا على الكافر. أما إذا كان المقصود من ناحية لغوية فجاءت كما ذكر الله عز وجل. نعم. آخر سؤال في هذه الليلة، يقول السائل: ما صحة هذا الحديث عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه يبكي بكاء شديدا، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن. هذا الحديث باتفاق أهل الحديث أنه حديث باطل،